غمير الليل. أنا الأكارم البارح قفلنا ستار البوح، كان واضح بيناتنا البارح على ابتسام اللي عندها حريق تجاه الفلدة دي الكبد، وإن كانت ما ولدتها شي ولكن ربت على الكبدة. ومن بعد ما اختلفت هي والزوج ديالها اللي كانوا تم تقييد ديالهم في الحالة المدنية، والعديد من الوقائع اللي شفنا في البوح ديالها، والآن بعد من الفرق ديالها مع الزوج، يعني بقت هاد البنت يعني موزعة بينهما، يعني بين هاد الحريق اللي كتعاني من اللوعة ديال الفرق ديالها، لأنه تتشوف بأنه تخلت عليها في ظروف كانت شوية بالنسبة لها صعبة، والسيدة كريمة اللي في واقع الأمر البارحة كشفت بواحد العداد ديال الملامح ديال القوة على معاناتها في هذه العلاقة ديال الزواج ديالها مدة ديال 14 عام، وملامح أخرى كتفكر في مآل أخر، كتفكر في مصير أخر، ربما يعني من بين الحوايج اللي في بالها وفي قرارات نفسها واللي أكدت عليها أكثر من مرة في رجع الصدى ديال الحديد ديالها البارح، وأنها صافي وقررت توضع نقطة نهاية لكن ماشي لحياتها. والحمد لله هذه الحاجة اللي من دون شك أننا نحترمها في هذه الصديقة ديالنا، لأنه اعتبرت كلام المستمعين على محمل من الجد وخلتها تفكر باللي راه الحياة كتستمر، باللي يمكن الإنسان خلق الله يعني بكرامته مكرم، فالمجال اللي غادي يخلي تدس فيها كرامته يمكن ربما وتجرح فيها أكثر في أحاسيسه، فهذه أشياء يعني ما تقبلهاش واحد العدد ديال الإخوان، ومنهم سيدة كريمة كيف ما عبرت على ذلك. شكرا لاهتمام أسماعي حضراتكم أنتم على الفيسبوك. النجوج ديال الأرقام 0528-84-89-65 أو 0528-84-65. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك سيدي، مرحبا بك. مرحبا بخير، عداني شدينا الخط. الله يبارك فيك سيدي، شنو السمية ديالك؟ غازي مبارك مدينة أكادير. مرحبا بسي مبارك، أهلا وسهلا أخويا. أول حاجة بعدا كنتضامن مع ديك السيدة ديك كريمة. هي كنتضامن معها بزاف، كنقول بلا ما تنطاح ما نفكر في الانتحار اللي حل هذاك. الحمد لله يعني طمأنينا عليها، وهذه حاجة كثير سرتنا فيها، لأنه هذه إنسانة كانت معنا حتى حنا كريمة، يعني ما مشي كريمه عندك صح كريمه، لان انسانه يعني باحت وعاودت تكرمت عنا عاوتاني سمعنا صوتها وعرفنا الحمد لله حاجات لي شويه بدات تطمئن عليها. والله عندي واحد المشكله ود اخي مصطفى الله يجزيك، واحد السيده كاين من الضمير من جهتها. علاش كيفاش؟ كانت معايا انا كنت في شي ايامات خدام فاسي. اييه كنت خدام، المهم كنت خدام معايا، وكان المهم ربط معها علاقه دوزت معايا شي 4 شهور تقريبا دوزت فاسي كانت معايا فهمتي. صافي اخر مره شتا جينا جينا صغيره دوزنا واحد السيمانه تما على اساس باش نمشي للخدمه من بعد عيد الكبير ديال 2010. صافي قلت لها انا سيري تلحق ليك، فعلا سبقاتني مشات للوزينه ما بقيت رجعت للوزير رجعت لاكادير. صافي والمهم بدلت النمره وداك الشيء، ودابا ولا كان من نظام ما طلبت منها اسمحها لي ديك النمره ديالها ما عنديش وفهمتي. ما لقيتش شي وسيله باش نجيب النمره ديالها ولا نعرفها، ما طلبت فيك تشكل ما بقيتش عارف ما عرفتش. انت بالنسبه لك يعني درتي هذا الشيء مضطر؟ لا ماشي مضطر، يعني مضطر انك ديرو ولا العقل اللي ما كانش عندك ما فكرتيش مزيان ولا شنو؟ لا ما فكرتش مزيان دابا، ولكن بالنظام اللي فهمتي السيده كانت غادي معايا بنيتها ايوا اش نقول لك، يعني كنتمنى تكون تنتمنى تكون هذه الرساله لبزاف ديال الشباب، يكونوا يعني الناس اللي جادين في العلاقات ديالهم واوفياء ومخلصين، هكذا بغينا يكونوا الشباب والشابات ديالنا لبعضهم البعض. كنتمنى تكون كاع في استماعيه. وشكرا لك اخويا على التواصل ديالك، بارك الله فيك سي عياد من اكادير، وحنا دائما تنتواصلوا فهذا اللقاء هذا الإذاعي الساهر المباشر على أثير أم أف أم، الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. النجوج الأرقام اللي هما 0528-84-89-65 أو 0528-84-69-65. احنا دائما مع حضراتكم بكل صدق بروح الوفاء اللي عميق جدا وثيق. سي محمد من مكناس مرحبا بك اخي. شكرا سيدي. الله يبارك فيك سي محمد مرحبا بك. بارك فيك سيدي. اعطيني الراديو ديالك طافي سي محمد من مكناس باش نقدر نسمعك مزيان وتسمعني حتى انت. تفضل سي محمد. نعم انا كنسمع لك سي محمد. وي انا تنتاسف لهاد الناس هادو اللي تاي مشاكل ما كاين شي واحد ما عندوش مشاكل. كنقول لك الانسان يطلب يشوف ضروري ما غيقلب فيه عيا وغادي يلقى الحل. اما قضية انتحار ولا شي حاجه اخرى ديك ما انت تيبان لك الانسان ما خصوش يكون انهزامي بواحد الشكل اللي كبير لان الله سبحانه وتعالى اعطاه القدره والبصيره والعقل باش يقدر يدبر الامور ديالو زياده على ان الروح من امر الله سبحانه وتعالى. اييه داكشي اللي قلت لك صح. تبارك الله عليك أزدي محمد. أيوة. من كناس أخويا الله يسر الأمور ديالك حتى أنت يعني هذه رسالة قوية ومؤشر قوي منك باللي الإنسان لابد إذا لقى السبل والوسائل والأفكار باش يقدر يتعامل مع بزاف ديال المشاكل ديالو ويرفع بزاف ديال التحديات وخا هي تتبان صعيبة أمام كثير من العوائق لأن بزاف الأمور تنبغيو نقدموا عليها ولكن تتكون ما تتكونش ربما الأمور المتوفرة لازمة فيها الجانب المادي فيها الجانب المعنوي فيها الجانب النفسي فيها بزاف الأمور في الحياة ديالنا كتكون شي شوية بعض الإعاقات ولا بعض الإكرات باش نقدروا نحققوا داكشي اللي بغينا ولكن مع ذلك بالإصرار وبتفكيرنا والقدرة ديالنا على واحد العدد الأمور كيمكننا نتعامل مع المشاكل ديالنا. سي محمد من وجدة لاباس عليك. الحمد لله خير الله يحفظك. دير الصحة والعافية بخير. لا بارك الله فيك. تفضل سي محمد مرحبا بك. سي محمد وين عم أخو؟ أنا كنسمع لك سي محمد. خويا عندنا واحد المشكل. تعرف على واحد البنت تقريبا شي عامين هذي. وفاش نعرف فاش مشيت نخطب كانت عندها واحد الهضره سريه ما قلتها ليش هي yeah. والنهار فاش جيت نخطب وكذبات عليا وانا كنبغيها بزاف وما عرفتش كيف ندير. كيفاش ما فهمتش نهار جيت تخطب شنو وقع؟ كنت كنبغيها بغيت يلا بغيت ندير لوالديا بغيت نخطب هي yeah. وفي الاخر لقيتها خطبت. هي صرحاتك بهالشي؟ ما صرحتنيش في الاول. وشنو اللي خلاك تعرف هادشي وشنو درتي معها علاقه من بعد الخطبه ديالك ولا شنو درتي معها شي علاقه قبل من بعد الخطبه ما خطبتيها ولا شنو ولا قبل ما تخطبها ولا شنو كيفاش انت عرفتي هادشي؟ وبيناتنا العلاقه طيبه وصافي. ما فهمتش دابا فين كاين انت ما تقبلتيش داك المشكل ديالها؟ صح ما صرحتنيش في الاول. دونك انت هادشي عرفتيه من بعد؟ لا ما عرفتوش ما قالت ليش وداش شنو كاين حتى جبت الوالديه بغيت نخطب عاد قالت لي وداش شنو كاين بينك وبينها. وقالت لي بيني وبينها. ايوا هي ربما يمكن تكون هادشي دارته لانه ما كانتش كتعرف ربما انك انت جدي ربما فاش شافت الجديه ديالك وجايب الصح بالمعقول وقاصد باب الدار قالت بلاتي تهضر معك في هذا الموضوع حيت ربما كاين بزاف ديال البنات تيتخوفوا من انه مثلا الا قالت هادشي واحد قبل من انه يجي لدارهم باش يخطبها ربما غادي يبغي يستغلها ربما غادي تقول يعني ولكن انت ربما شافتك انت غادي في الطريق ديال المعقول وجبتي والديك ربما عاد تقدر تقررت انك تفتحك في هذا الموضوع هذا. ولكن عامين هذه تعرفت عليها وما نعرفوش بعد عليا وبقى فيها حاجه بزاف. ايه ولكن واش كاع اللي تعرفتي عليها لاول دقيقه ولا اول نهار خصها تقول لك شنو كاين في حياتها؟ لا عامين هذه تعرفت عليها ماشي نهار ولا ايه ولكن ربما هاد السيده شافتك غادي في الطريق المعقول. حنا تنشوفوا واحد العدد ديال العلاقات ما عندها لا اساس لا راس اكثر من عامين وتيولي البنت غاديه مجرجره الولد ولا الولد مجرجر غادي مجرجر حتى هو البنت ودابا ما نعرفوش نتقدم ولا نرجع له. هادشي طبعا تيبقى ديالك انما خصك تفكر باللي انت ما تقبلتيش هاد الصراحه هادي والحاجه اللي ما تقبلتيهاش وانت بغيتي تمشي لها غير مرغم ما كاينلاش. واخا بغيت كنطلب منكم شي مساعده واخا الناس هما سمعوا لك من دون شك وتيمكن لهم يجاوبوك. عندنا جوج ديال الارقام اللي احنا واضحين معكم من خلالها وتنتواصلوا مع كل المستمعين. هاد الارقام هما جوج طبعا 0528489965 او 0528 84 69 65 هذا هو الرقمين الهاتفيين بجوج اللي غيمكن حضراتكم من الاتصال بنا ومن السماع الاصوات ديالكم ومن تلقي هذا المنتدى الاثيري في الخدمه ديال حضراتكم، داك التلقي اللي فيها واحد الالفه واحد الجانب ديال الاستئناس بعضنا البعض. خالد من الرباط، سي خالد مرحبا بك. شكرا استاذ. الله يبارك فيك سي خالد مرحبا. مصطفى اسيدي الله يبارك فيك اخي كديري، مبارك عليك رساله سعيده. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الله يجزيك بخير اخي، دخل بواحد المشكل ديال واحد الاخ ديال اكادير مصطفى توا. ايه شكون هذا؟ واحد البروبليم. ايه وهذا الاخ دابا اللي تكلم دابا توا قال لك شي وحده عامين وهادي وهادي. قالت له انا عندي مشكل دابا، انا الحمد لله مزوج وعندي جوج بنات. ايه والبنت تبارك الله راه عندها شي 16 عام، طلعت دابا يعني للثانويه. ايه والبنت صغيره راه عندها 10 يعني راه شهادة. ربي يخليهم لك سيدي. الله يبارك فيك، كنشكركم بزاف على هذا البرنامج وهذا. المهم بغيت نقول للناس هادو ايه بكل صراحه، انا يا البروبليم وقع لي انايا، انا يا جيت الاخت ديالي شجاره وخطبت دابا عندي 52 سنه تبارك الله، ولاحظت النهار خديتها عندي 36 وهي عندها 26. ايه المهم حنا كان داكشي بيناتنا يعني واخا ولد البلاد وزوجنا الحمد لله، ولكن ملي جات الاخت قالت لي خصك دير عقلك وهذا وهذا، قلت مزيان تكلوا الله. ايه خديتها ما كانت اموال تقريبا، خطبنا صافي العرس. ايه ايوا في الليله ديال هذاك الشيء عرفت بان مسكينه كان عندها بروبليم. كان عندها بروبليم وقع عليها وداك الشيء يعني ما يعني ما بغيتش نبقى نحكر معاه من وهذا وهذا، المهم لقيت بان يعني الفام. ايه واش نقول لك بصراحه، انا كنقولها هاد الهضره هادي ما خصنيش نقولها، ولكن لا ماشي مشكل مرحبا بك حنايا الناس هذا اللي هذا معك حاليا ديال الزوم هادي وهذا وقاد الحال ولا الاخ مصطفى ربما من الله سبحانه وتعالى يكون كيتصنط. ايه ربما والله العظيم اخي وربي شاهد عليا، وراه البنات تبارك الله عندي دابا الحمد لله تبارك الله دوزت الامور اقسم بالله يعني هذه ربما خصني نقولها ما نقولهاش، انا زرح يدي شويه في الدم ديالي. يعني انت تقبلتي هذا الامر بكل يسر حيت لا الناس لا لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني شنو يعني الا جينا حنا كنا نفكروا هكذا راه ما يعني هذا كما قالت الاخ كبيره وديال مصطفى بزاف وبزاف وبزاف يعني لا، وانا ولد البلاد يعني ولد الرباط يعني انا كبرت واحد الكارتي ديال لوسيون يعني الحمد لله دوزنا العجب. اها ومع ذلك قدرنا دوزنا الحمد لله دوزنا يعني الله يسمح لينا البنات وانا، ولكن انت ربما تتشوف تتبان لك هذيك السيده من واحد المنبت اللي هو اصيل ومزيان وداك الشيء وحاولتي تتغاضى على هذا الامر. يعني الله يعمرها دار الحمد لله، قلت انا في كبيره عندها 15 يعني المراه الله يعمرها دار. لا هادشي دابا اللي حاصل عندك، لان هاد السيد قبيله ملي كان تيهضر معايا راه قلت له شوف الا بغيتي، حيت دابا هو قال لي ما عرفتش اش غادي ندير، قلت له ودي مسبقا انت يا شتك حاسك بانك انت بغيتي تمشي لواحد الحاجه وانت مكره، ان الحاجه اللي ما مقتنعش بها ما كاينلاش غادي ديرها كاع انت يا طبيعه الحال. انت مثلا مني قررتي تتغاضى على هذا الامر كاين عندك قناعه باللي هذه السيده هي الانسب ليك وهذه السيده هي اللي بدات المنبت الطيب اللي غادي تكون معها الجواج بطبيعه الحال. وهي عندك كذا هادشي كبر كاع من انها تصارحوا ولا ما تصارحوش فوالا. وانا زعما البروبليم وقع ليا والحمد لله تقبلت الموقع وقعت فيا وها حنا الحمد لله قلت لك راه حنا غادي والله الى الله ومالك الحمد لا اله الا الله خويا كمال كمال لله سبحانه وتعالى والبنيات هما كبروا تبارك الله عزيز دوشي يعني الحمد لله هذه اللي عندي ولا صغيره عندها 10 وحنا كنلقاو مع ذلك ازواج حتى هما عندهم واحد العداد ديال العيوب والله الكمال لله سبحانه وتعالى يعني ما هاتي اللي كان الانسان خصو يتقبل الموقع والموقف ولا اله الا الله محمد رسول الله راه حنا من حنا انا على كل حال لاحظت في هذا البرنامج يعني اغلبيه الضحايا كنلقاهم غير لي سيو ولا لي فام يعني حتى الرجال يعني على كل حال ماشي بحالهم وما اكثر منا بزاف والانسان خصو يقدر. تنشكرك اخويا بزاف من الرباط على هذا الروح اول اللي قابلتينا فيها بصراحه واللي كتاشر فيها انت باللي طبيعه لانه تتقول لنا بعدا اساس حاجه مهمه بزاف هو تيقول لنا بان هذا الاخ انه تربى خارج المدينه ولكن هذا الشخص هذا الانسان اللي تصادف وهذه السيده اللي لقاه وخا بهذا الامر كله اللي استطاع انه يهضمه لانه تيعرف المنبت تيعرف انه مجوره تيعرف يعني كان مسبقا هذا الانسان كيمكن تعطى رد الحياه ديالو واحد عدد ديال المشاكل. سي عبد المنعم منهور، على بس عليك. بخير اخويا لاباس. الله يبارك فيك اسي عبد المنعم، مرحبا. الحمد لله. بغيت ندخل فيك القضيه ديال داك السيد اللي قال لك عامين هو مع السيده وما ما عرفش الحاله ديالها تاخذ التاخير مره. واش نقول لك، هو المساله الله تعالى قال لنا في القران طيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثين والخبيثون والخبيثات للخبيثين والخبيثات الخبيثون للخبيثات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا الزاني لا يتزوج الا زانيه والزانيه لا يتزوجها الا زاني. ودروك هو يشوف راسو واش هو تا هو فايت لي زنا واش تا هو مارس مع بنات اخرين باش يكونوا متساويين. يعني راه في هذه الحاله هذه راه خصنا نفهموا وخصنا نفرقوا، لان خصنا نفهموا بين واحد الانسان قائم بواحد الفعل ياك ديال واحد العلاقه غير شرعيه بالرضا ديالو الخاطر ديالو، هنا يمكن يقدم على واحد الحاجه اللي تعرف بان ما صحيحه حاول تديرها، وما بين شابه اللي يمكن تكون تغتصبات. في صوب ثاني حاله اخرى، كان في صوب ثاني اشكال اخر، ولكن باش غادي نعرفوا واش هو اغتصاب ولا هادشي. علاش هادشي علاش كنقولوا للناس يحاولوا يشوفوا لب الاشياء؟ وثاني حاجه نقدر نقولوا ان الانسان يمكن يكون غلط. لا ادم وحواء، اسكن انت وزوجك الجنه، وحنا عرفنا كيفاش هذاك ابونا يعني غلط، واللي كان مسكن الله سبحانه وتعالى في الجنه غلط خطا، لكن انت تاب الله عليه، تلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، هذا الله سبحانه وتعالى. والطيبون للطيبات، وش الانسان الا تاب لله سبحانه وتعالى واش ماشي طيب؟ اولا الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فعلا شوف شحال الله سبحانه وتعالى يحب التواب، الانسان الذي يتوب عن عن عن عن الفعل واحد السيئه ويحب معه المتطهر، ها اللي كتضر روح ديالو تطهر. علاش ما نكونوش رحماء مع بعضياتنا ونكون ما تنظروش للامور بقسوه؟ صراتي غلط، ولكن الا بغيت نصح حياتي وبغيت نصح المسار ديال حياتي، علاش غنكون منبوذ؟ حنا ماشي كندافعوا على الغلط، لا، ولكن اللي تراجع على الغلط، انا كنقول راه الا لاحظتي انا في جميع البرامج وفي جميع الحلقات كنقول الاخوان ها الانعكاسات ديال العلاقات الغير شرعيه، ولكن ملي كنبغي نصحح تنسى انا نكون بغيت نقوم حياتي. ف الله سبحانه وتعالى خلق لنا بعضياتنا باش نتعاونوا، الا قبلتيني انا وتقبلني الاخر حنا نعيش سليم في المجتمع، ما قبلتينيش اولا. بغيت ندخل في القضيه ديال الاخت الاخرى اللي عندها المشكل في الدار البيضاء. شكون السيده كريمه؟ كريمه اللي قدمت على محاوله ديال الانتحار. وهو انها قدمت على 4 محاولات ديال الانتحار وما تخرجش ليها. ثم تعرف بان الله تعالى ما بغاش تقدم على هذا الفعل، اي اللي هذوك الناس اللي كينتحروا، لان الانتحار باقي الاجل ديالها ما وفاش. والانتحار صحيح هذا الروح اللي زرع فينا الله تعالى ماشي سموك ديالنا باش حنا لا باش حنا عطينا الله سبحانه وتعالى باش ملي كتسالي كتطلع عند البارئ ديالها سبحانه وتعالى، خصها تمشي عنده هي مطمئنه، ماشي وهي دايره شي حاجه اللي خايبه. نحافظوا عليها واطمئن باللي راه كل طالب بغاها تكون من الناس اللي انتحروا من اهل النار، راه المره الاولى غادي تخليها. هذا هو يعني واحد العدد الناس ضد هذه الفكره فعلا. اي هو قد اخرى كنا كل جينا نتواصلوا معها باش نازروها في المشكل، وحتى اللي بغى يتعاون معها ولا من دون شك. شكرا لك على هاد الاريحيه اللي في قلبك، ومن دون شك هي الاخت هذه تستمع، والحمد لله في الحلقه البارحه لما اتصلت بنا كاخر متصله اكدت لنا على ان بفضل يعني تآزر الناس اللي سمعات حولها قدرت تمتلك اراده ديال انها تبغي تغير هذا الشيء اللي هو بالنسبه لي لها منكر في الحياه ديالها، لا طبيعيا في العلاقة بينها وبين الزوج ديالها، لا طبيعيا في السلوك اللي كيصدر نتيجة هذه الحياة الزوجية واللي فيه هي وفيه هو، حتى واحد فيهم ما كيتقش الآخر، الله سبحانه وتعالى سبحانه يعني أوصانا بأن يكون الإمساك إما بالمعروف أو التسريح أيضا حتى بالإحسان. فاطمة من الحجب، مرحبا بك للا. السلام عليكم. وعليكم السلام للا، مرحبا بك خويا مصطفى، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك للا. فاطمة سيدي، أنا بغيت نتكلم على ديك المرأة من مدينة الدرب إلى كريمة. إيه للا مرحبا. أنا بغيت نقول لها بلي يعني ممكن حتى شي حاجة تستاهل، ويعني غير تصبر وربي غادي. تصبر على إيش؟ تصبر يعني تصبر زعما ما تنساحرش، وربي غادي يعود لها في كل شيء في وجهتها. الله يقويها دائما إن شاء الله، وحنا إن شاء الله ندعيو معها ان شاء الله. الله يقويك لاله حتى انتيا، وشكرا بزاف لاله فاطمه من الحجب. انت يا كريمه اكتسبتي قلوب العديد من الاسماع الوفيه لهذا اللقاء الساهر والمباشر، وهذا الاكتساب ديال القلوب يعني حاجه اللي هي كي كنقولوا جديده في شراييننا، كيمكن تقوينا جميعا حول السيده كريمه باش ان شاء الله تكون انسانه متوازنه، باش حتى هي توقف ان شاء الله من اجل الابناء ديالها. سيدي محمد من اكادير، لاباس عليك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، مرحبا. الله يبارك فيك سيدي محمد. احوالك كلشي مزيان؟ الحمد لله، بارك الله فيك سيدي محمد، مرحبا بك. سيدي بغيت ندير واحد التدخل على الاخ اللي دوا قبيله من وجده. اييه. ايوا شنو نقول لك صراحه، حيت مثلا عارف عامين هادي وقدم على الخطبه. إيه. فمثلا دمات ولا تعرضت لشي اغتصاب يستغى الله، تيقول ستر عبدا ستره الله يوم القيامة. الله أعلم، المهم يشوف، المهم يهضر مع نفسه ويشوف الله أعلم. الإنسان يستفتي قلبه حتى هذا هو الإنسان يستفتي قلبه باش تا إلا بغى ياخذ واحد القرار ياخذه هو قرار سليم وما يندمش عليه غدا. نعم بالفعل، ممكن تبني غير من الهضره ديالها وداك الشيء، واش ندمات وبغات تكمل معها بالمعقول ديك الساعه مزيان اذا استغرى غيستر الله حتى هو، حيت مسكينه شنو الذنب ديالها، ممكن غلطات كما قلتي ولا تعرضت لشي اغتصاب الله اعلم. واخا القضيه ديال الاخت اللي من الدار البيضاء ياك، واش نقول لك صراحه اي وحده تحطت في ذاك الموقف ممكن عندها الا قالت حتى هي غتنطحها. مسكينه بزاف هذاك الشيء كثير عليها، يعني فتا تشوف راسها يعني قبل في واحد الوضعيه ديال انها في زاويه مغلقه، يعني ما انت تشوف راسها بحال ما عندهاش خيار، كيبان ليها باللي داك الباب ديال الا سدات هذا باب الحياه الزوجيه ربما تكون سدات على راسها كليا، يعني واحد العدد الامور اللي للاسف تتوضع الانسان في الضغط هذا ديال الاقدام على محاوله ازهاق الروح. صح اكيد، وحتى مع اننا لا نبرره ولكن هو دوافعي، لو انا نقوله الدوافع. صح، حتى مثلا نقوله غير الام ديالها مسكينه ما عندهاش الوالد، والام ديالها ما فحلهاش كتشوف تخاف تعاود التجربه، مثلا طلقات شنو غتمشي فين غادي دوك الوليدات ايوا مسكينه صراحه كنتمنوا ان شاء الله باش نشرح داك الشيء ديال الطلاق، وان شاء الله يعطيها داك الحقوق ديالها، وحتى هي ان شاء الله الا ممكن تطبق على شي خدمه على ودك الوليدات ان شاء الله وتكبرهم، وهذا اللي كاين وداس مصاب. الله يبارك فيك، شكرا لك سيدي على التواصل ديالك هذا. الاخ الكريم، احنا دائما مع بعضنا سويا على اثير اذاعه ام اف ام. ايوا سيادنا السلام عليكم، عواشركم مبروكه، حنا كنعرفوا فين ما كانت شي مناسبه سعيده، والا الاذاعه اللي كتستمع لكم 24 ساعه على 24 كتجيب لكم الافراح والمصرات. افراحنا هذه المره هي لوازم الكترومنزليه، ثلاجات، كونجيلاتور، على اي حال المستمعين ديالنا غادي يتبرعوا ان شاء الله، هدايا قيمه كتنتظر الجميع مهدت لكم من طرف رويال. غادي تسولوني على طريقه المشاركه. ايوا عليكم غير المتابعه والاستماع لبرامج اذاعتكم اذاعه ام اف ام. يا ما خبيت بعيني دمعي وهم الساكن فيه، وما خليك تحس علي وداويك وقلبي موجوع، ما خليك تحس علي وداويك وقلبي موجوع. إذا كنت بعزاك قلبي راديو جاي تترجعني انا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني انا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني اذا شايفني مش عم ببكي ليش انت خليت دموع اذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع اذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع حبك ضيعني يا ما اشكي وما تسمعني حتى الاه اللي بتوجعني صوت عندك مش مسموع حتى الاه اللي بتوجعني صوت عندك مش مسموع إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني إذا شايفني مش عم بتكي ليش أنت خليت دموع إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع سمير الليل. الثاني من برنامج سمير الليل فيه دفع جديد من تواصلات حضراتكم. سي البدوي من طنجة لاباس عليك؟ لاباس لبارك فيك خير الله يرحم والديك. صحيحة والعافية بخير. بغيتنا نتكلم نهضر على ديك السيدة كريمة بقات فيا بزاف انا راجل وقطعت لي في القلب ديالي. بالنسبة لديك السيدة هذيك نبغي نقول لها تصبر بزاف. ايه لانه واخا يمشي راجل يجي راجل لمشى العمر ديالها ما غيوليش. بدوني شك دوني شك. فهمتي يا أخي هذاك الإنسان تقولوا اللي جاي يعيشوا أحلى الإنسان يعني يحاول ما أمكن على أنه يوفر لراسه ما أمكن من أنه يعيش في طاعة في راحة في أشياء اللي دائما تعود عليه بالنفع ماشي الإنسان يضر راسه. أيوة بغي نقول لها خصها تصبر تصبر بزاف أنا بيدي دس من المشاكل وكنت كنقول ما بقاوش بنات الناس وهذه ولكن الحمد لله تجوج دابا وعايش مزيان وبخير وعلى خير بدي جوج جوج النسوات ولكن عمري ما تعديت لشي وحده عمري ما ضربتها عمري ما ما تكرش السلي عطيتهم واجبات ديالهم وطلقتهم والحمد لله باقي لحد ساعة العلاقة معهم مزيان الحمد لله. وده هو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. ولكن بغيت نقول لها يعني هذيك الإنسان هذيك رانا قطعت لي في القلب ديالي ما بغيتش ما من البارح ما كنهضر عليها طنجة كلشي كيهضر على الدراري البنات النساء العائلة كلشي كيهضر على ديك الإنسان هذيك طنجة من دون شك. يعني هذا سيدة كريمة هي يعني حظيت بتواصل الكثير من المستمعين. أنا مهاجر في إسبانيا كنتمنى من جديد نعاود نسمع صوتها يعني ونطمئن عليها. أيوة أنا مهاجر في إسبانيا وجيت لينا غير العائلة وقالوا لي ودي واحد السيدة شنو قالت صمت معنا وقد كانت صمت تألمت بزاف بزاف بارح طيب. ما تصورش شحال تألمت وبقات هي بزاف وكانت تسلم عليها بزاف سلم عليك الخير سيدي سلم عليك الخير وكانت منا لها الصحة والشفاء العاجل إن شاء الله ديك هذا ولا كانت شي حاجة شي معاونة ولا شي حاجة كيفاش نتصلوا بها نعاونوها ما كان حتى شي مشكل طيب. وخنقسم معها اللي عندي هذيك الإنسان هذيك كان حسنا دبا الحرق هذه من طيبات القلب ديالك هذه من طيبات القلب ديالك أخي أخي بالله أخي لا زعما ما نتصورش احنا مسلمين صاحبي هذاك الإنسان هذاك ما تصورش كيفاش ماشي بنادم هذاك صاحبي والله ما بنادم هذاك اللي يعمل المرض ديالو صاحبي الشومه ما عجبتك شي ما تعنتيش مع عطيه الواجبات ديالها الله يعاونك اختي علاش كنت الدلاله هيدا كنت وهذا اليوم انا عاود المشاكل الخا هذا ماشي راجل ماشي انسان هذاك الشيء اللي كيعملوه غير تنصاره ما كيعملوش والله ما كيعملوا النصاره هذاك المنظر هذاك والله امر قبيح جدا نشوفوا يعني لا يكرمها الا كريم يعني السيده المراه يعني في هذا هو من دون شك يعني للاسف وهي عبرت اكثر من مره على انها ملتفه حوله وتتشوف دائما حياتها معاه ودفعت بقوه على هذا الحب وهذا وهذا الزواج هذا وباينة مظلومة غير خير الهضرة ديالها باينة مظلومة خلينا ندخلوا احنا النساء فيهم زعما يقولوا زعما كتعدى عليه ولا هذا ما كاينش باينة مظلومة غير خير الهضرة ديالها. نعم خويا انا تنشكرك بزاف على هاد الطيبة ديال قلبك وهاد الأريحية دائما. أنا أروح للرسالة صغيرة وصلت الكريمة أختي كريمة نرى الحياة رائعة مهما كانت عقباتها فقد حملت هما ولكنك أمسكت به حاولت كتمه واتخذت عهدا مع نفسك أن كل ما حولك قضاء من الله وقدر. الأمل شمعة توقد العزم في القلوب الضعيفة الضمأة الأمل كلمة تحمل في طياتها حبا للحياة للمستقبل المشرق المبهر ويكن لنا الصبر في داخلها بحرا من الحنين للمستقبل والعودة للحياة من جديد. هذه حبيبة نادين شكرا على هذا الرقة وهذا النبل وهذا العواطف وهذا الشعر الرائق الجميل الأخت حبيبة. يا لا يعني طيبة القلب دي لحضرتكم واللي سمعناه من حضرتكم هذه الليلة الكريمة تجاه كريمة يعني كانت كريمة مع السيدة كريمة هذه الليلة نظرا لأنها توجت قلوبنا جميعا ومعنا سيدة كريمة بواحد المحبة خاصة ديال بزاف ديال المستمعين والمستمعات. شوفي كريمة شحال حداك من واحد شحال معاك من واحد ماشي بوحديتك لا بوحديتك قلوب ناس كتعاطف قلوب ناس كتقول لك شوفي انت الاخت مجال التعاون معك ممكن بغيناك تعيشي الحياة تشوفي الدنيا قدامك الوليدات تترقبوك ان شاء الله بوجه مشرق نظير حياة جميلة 31 عام مازال في نظارة العمر ديالك اللي تخليك ان شاء الله تعهدي الحياة بواحد المحبة وواحد الرعاية لك ولوليداتك ونفسيتك. فاطمة الزهراء من فاس مرحبا بك فاطمة الزهراء. سلام سيدي الله يبارك فيك لاله فاطمة الزهراء. كدير اخويا لاباس عليك الله يبارك فيك. لو تعطيني صوتك شوية يكون مرفوع غيكون افضل واحسن باش نسمع الكيفيه باش كيوصلني صوتك. عافاك اختي فاطمة الزهراء. انا اخويا عندي واحد المشكل. تفضل يا فاطمة الزهراء انا في الاستماع لك. نقول لك انا متوتره لان اول مره غادي نهضر معكم. إلا تتشوف راسك ما يمكن لك شيء أو لا تتشوف راسك شوية صعيبة عليك الحال نعود نجدد بك الاتصال عودي نعيطينا ماشي مشكل ماشي مشكل تفضلي. عندي واحد المشكل انا كنبغي واحد السيد هو تاو كيبغيني. اها. المشكل اللي عندي هو اكبر مني شويه بهكا شي 3 سنين هكا. شحال دابا انت في العمر ديالك فاطمه الزهراء؟ انا عندي 28 عام. 28 سنه. اها. هو عنده 31 عام. هو عنده انا اكبر منه ب 3 سنين. هو عنده 25 عام. وهذا الامر نتوما بجوج تتعرفوا يعني ما عندكمش مشكل فيه؟ لا نتوما بجوج ما عنديش مشكل في هذا الشيء. انا هي اللي مع المهم كيفاش هو انا اكبر منه شويه كتجيني قاصحه شي شويه. منين زعما يعني مصدر تخوف ديالك؟ ما عرفت كنقول يقدر من بعد ما تزوجنا وداك الشيء بقى يقول لي مثلا زينا. المهم راك عارف المشاكل اللي كتوقع لنا من بعد. لا هذا الى يكون يقول بزاف الامور في حياتكم من بعد ما كنتوا فيها صراحه قبل ما تجوجوا راه ما غاديش يقول غير على هذا الامر ديال انك كبيره عليه. ربما الى كنتوا غادي تكونوا واضحين وصريحين وكل واحد فيكم ملتف حول الاخر ومقتنع بهذا السيد وتيقى فيه وما عندوش ادنى امر اللي فيه يطرح مشكل للناس. لان دابا شي حاجه اللي غادي تعرقل ربما كاع الحياه ديالكم الى بغيتوا تنجحوها. وهذا الشيء اللي كيقول لي تاهو كيقول لك انا ما عنديش مشكل زعما فاتي اكبر مني او انا اكبر منك. زعما ماشي مشكل جاي يقول لك زعما راه شحال اي واحد زعما كراجل كيكون كبير على المراه بزاف كياخذ علاج زعما الراجل ياخذ لحيت تكبر عليه بثلاث سنين. اه 28 عام و 25 عام عمركم. اه ماشي شي حاجه بيني وبينك شي حاجه زعما اللي كاع لا تبارك الله 25 عام ربما مثلا حنا من الحوايج اللي اساسيين الاولى اللي تنعرفوهم العمر ديالك يعني من بعد ما تتعرف على السن سميتك مسبقا انت يمكن يعرف وكنهضر قد على البنت ديال 28 عام ماشي ديال 20 عام للطريقه باش كتكلم لا الجانب النفسي ديالها لا الفيزيولوجي ديالها بزاف الامور كنظن بانه ما هادشي يكون ما طنش لانه يكون دخل في علاقه قبل ما تيكون تعرف هادشي ماشي شي حاجه بيني وبينك ماشي شي حاجه يرزو يمكن هو عنده اقتناع بك اكثر من انه هذا الامر خلق لي شي مشكل قبل ما تخلق راسك انت اصلا مشكل الا كنتي تشوفي بانه هو تيبغيك. هادشي كنشوفو كيبغيني بزاف حتى انا كنبغي ولكن ما هذا المشكل هذا هو اللي مخوفني شويه. ربما يمكن ربما الحاجه الوحيده اللي تقدري تقولي لي يمكن مخوفه يمكن زعما هذا الامر مع دارهم ولا شي حاجه بحال هكا. لا بالعكس هو كيقول لك انا اللي باغيك وانا ماشي لا دارنا اللي باغيينك ولا شي حاجه انا اللي باغيك كيقول لك هو في قناعته الخاصه. اه ولكن ربما يمكن يطرح هذا الامر ولا يعرفه ما عرفتش بالضبط يقدر يكون عند بعض الاشخاص نقاش بحال ديك كيما دابا انت خلق لك هذا المشكل ولا خلق لك هذا الامر يعني مجال نقاش واعتبرتيه مشكل. ربما يقدر يكون عند بزاف في الافراد الاسره ديالو لا ولدي يمكن دي صغار حسان لان الوقت وما في الحقيقه ولو انه راه السن بيناتكم 28 عام و 25 عام راه ماشي شي حاجه خلقها مشكل. فاطمة الزهراء اختي شكرا لك بزاف على التواصل ديالك. عندنا جوج ديال الارقام ماشي بزاف وما يجوج الاول 05 28 84 عندنا 89 65. ركزوا بزاف على الارقام الاربعه اما الاولين تيبقاو هما 05 28 84. لكن الرقم الثاني حتى هو 05 28 84 ولكن الرقم تيسالي في الربعه ديال الارقام الاخرين ب 69 65 عوض 89 65. طيب حنا مع بعضياتنا حتى الوحده ونص بعد منتصف الليل بعد اولى بالاحرى قبل اللحظات انصرف هشام بالحج ليحل مكانه لعبد الاله بركات وراء الارسال المباشر حتى الوحده ونص مع بعضنا البعض في هذه الحصه الليليه اللي كتكون تواصليه بالاسماء ديالكم واللي كتكون من حولها الكثير من الاتصالات اللي تتصدر منكم وتجي معبره على تآزر معبرة على تعاطف كيف ما سمعنا وكيف ما يعني من دون شك دانا هذه الليلة مع سيدة كريمة سيدة ابتسامة. إذا ما زال كترقبتها هي التواصل ديالكم لأن قضيتها من دون شك من القضايا اللي تتبغيتها هي الإنسان يهتم بها. ناخذ معايا من إنزكان يوسف. ألو لاباس السي يوسف كتسمعني يا سيدي؟ شويه وكانوا دا السي يوسف ماشي مزيان. مصطفى صبر معنا الله يخليك. ما كاين مشكله السي يوسف تفضل اسيدي. كي داير ياك كلشي بخير؟ الله يبارك فيك السي يوسف مرحبا. سعيده بعدا السي مصطفى 1434 مرحبا بك اسيدي شكرا لك. الله يخليك السي مصطفى عندي واحد المشكل. تفضل السي يوسف. انا سيدي كنبغي واحد البنت. اييه. لكن انا دابا كندوز واحد 16 في لامارين ديال العسكر. اييه مزيان. والمشكله ان ديك البنت ما قدرش تصبر معايا هذيك 5 سنين حيت لامارين ما يمكنش لك تتزوج الا ما عندك 5 سنين. كتمنى السي مصطفى. اييه ما يمكنش تتزوج الا ما فيك 5 سنين في لامارين. هذا هو المشكل اللي عندها السي مصطفى الله يخليك كنشكرك. السيوس فيه مساله مسالت وقت. هي قالت لك 5 سنين كثيره بزاف. شحال هي في العمر ديالها؟ العمر ديالها 21 عام. وانت العمر ديالك شحال؟ حتى انا 21 عام مقادين. وهي شنو تدير في الحياه ديالها؟ هي غير جالسه في الدار. هي جالسه في الدار. علاش واش جاتها كثيره من حيث انك تتخاف انها ربما يعني تاخذك العمل؟ قالت لك يقدر يعني تنساني ولا شي حاجه تفرق معايا. زعما راك هو المشكله زي ما. انا زعما تنساني وغادي تخليني وخمس سنين هادي ومده طويله. الفكره يعني قالت لك ما عندي ثقه يعني ما تيقاش فيا بانها راه كنبغيها سي فهم. واخويا راه هي لما كانت شادي صعيب تكون شي حاجه اخرى يعني. لا هي كتبغيني وكنبغيها ماشي مشكل. غير هي قالت لك 5 سنين كثيره بزاف. وهي بيني وبينك الا جينا نشوفوا من واحد الناحيه انت عندك 21 عام. ايه. وهي عندها 26 عام زعما وهي عندها 21 عام. داكشي اللي كاين 26 عام. يلاه يمكن ربما تنضاجوا شويه العلاقه ديالكم. يلاه ربما لانه تنعرفوا 21 عام ماشي 26 عام. يعني هي قالت لك 5 سنين كثيره بزاف السي مصطفى. ما كثيراش بيني وبينك. ما كثيراش الا الا الا كان كثير بيناتكم واحد العامل ديال الثقه. الا كان كثيره حولكم بزاف ديال الامور اللي غادي يمكن ترسموها لهاد الاهداف ديال حياتكم لا حتى هي تقدر ديفلوبي راسها شويه وتزول راسها من داك الكلاس والفراغ وداكشي وتا انت هي تمشي تخدم خدمتك باش ان شاء الله لما توقفوا على هذا الامر تلقاو راسكم جوج بكم يعني قادين. يعني راه كنحاول مع السي مصطفى. ما قالت لك 5 سنين تقريبا كثيره بزاف. ايوا هاد العامل ديال الثقه راه كيتبنى الا ما صبراتش باش تبنيه شويه الامر صعيب. راه هي قالت لي غنصبر معاك 3 سنين ماشي مشكل ولكن قالت لك 5 سنين كثيره بزاف. عاوتاني اللي صبر 3 يصبر 5 ماشي مشكل. يعني داكشي اللي كاين السي مصطفى ما يعني الا صبرات 3 سنين قدرت تصبر كاع حتى 5 سنين ماشي مشكل ولكن هي ما ايوا التقى الا ما التقى راه نورمالمون. انت شحال هادي وانت كتعرفها؟ يلا تقريبا مده 6 شهور هادي. ايوا 6 شهور التقى راه بيناتكم تيخصها تبنى. الا ما تبناتش راه ما كاينش شي اساس لا تقدروا تنجحوا بهاد الحياه. الا كانت هي تتشوف بان ربما يمكن هي تتقول بان غادي تنساني وغتفكر في وحده اخرى ولكن الا كان قلت لك انايا عندكم رغبه بجوج اللي هي واقفه باللي راه تيخصها ديفلوبي حتى هي راسها وتحيد راسها من الكلاس وتتعمر راسها بشي حاجه بالاضافه لانه تديفلوبي راسكم بجوج باش لما توقفوا على هذه الحياه تلقاو راسكم واقفين على شي حاجه مليحه وصحيحه. اولا فيها الثقه فيها الاخلاص بيناتكم اللي تربى هذه سنوات حتى وصلتوا لهذا الشيء اللي بغيتوا ديروا في حياتكم اللي هو الزواج. ثانيا هي غادي تكون شويه غيرات لان حتى الفراغ شويه قاتل بعض المرات. خصني ندير داري خصني نشغل مع ولادي خصني تيولي داك الاحساس بعدم الامان ربما. داكشي اللي كان السي مصطفى هي قالت لك يمكن كيجيو ليها الخطاب وداكشي ما تقدرش تصبر. يمكن شويه غادي تلقى ضغوط من عند العائله. ضغوط من عند العائله داكشي اللي خايفه شي شويه. يلا تقريبا ايوا كان عندها ديجا ليها شي واحد باغيه. ويلا كان عندك الا كان عندها هذا المشكل ما عندك ما دير اخاي. ما عندك ما دير اخاي في هذه القضيه لانه ماشي عاوتاني ضغوطات بزاف من العائله ديالها غير هي قالت لك يعني 5 سنين كثيره ما ولا الا ما كتلقى شي ضغوط كنظن ماشي كثيره 5 سنين يعني راه عليكم على السن ديالكم انت 21 عام وهي 21 يعني راه يعني راه حتى هي السي مصطفى راه تحاول توضعوا كتسمع يعني قدر راه معجبه بهذا البرنامج. مرحبا مرحبا بهذه الاخت الكريمه. مرحبا مرحبا مرحبا خويا يوسف. بغيت شويه تدخل من عند المستمعين. الله يخليك الله يا ود اخي يوسف على الراس والعين اخي. كنشكرك ود السي مصطفى وسمح لينا بزاف. الله ودي مرحبا بك اخويا يوسف من انزكان. شكرا لك اخويا بارك الله فيك. حنا دائما تنتواصلوا. شكرا لك على التواصل ديالك يوسف من انزكان اللي كنتلاقاو معك ومع المستمعين طبعا على امتداد الفترة الإذاعية الأثيرية الليلية الساهرة المباشرة سمير الليل. كل الشباب وكل الشابات اللي عندهم طموح في انهم يخترقوا كل التحديات اللي كيمكن توقع في الطريق ديالهم او توقف في الطريق ديالهم ومرصح عندهم قناعات بعضهم البعض وعارفين باللي العهود والالتزامات هي راه امر مهم في الحياه ديال كل واحد فيهم باش يمكن هي اللي يبنيو بها المسؤوليه ديال الحياه ديال الارتباط بيناتهم سواء في هذه العلاقة دي الحب اللي تتوج بالزواج. عندي لهم واحد الإهداء إن شاء الله إلا لقيت كيفاش نقدم لكم هذه الليلة هذه غادي نقول لكم عبد الإله دابا اختار لكم الأغنية ديالو البارحة. أنا اليوم اللي غنختار لكم الأغنية اللي كان اللي جميلة جدا وغادي تسمعوها معايا ولكن بعد ناخذ معايا بزاف ديال التواصلات منهم سعيد من وزان. لاباس عليك سعيد. لاباس عليك في أخ مصطفى كي داير مع الصحة. لاباس عليك. مرحبا بك. الله يبارك فيك. انا فرحان بزاف ملي شاد الخط معك الاخ مصطفى. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. بغيت ندخل اخي مصطفى ديك ديال اللي هضر معك هضر من لامارين ولا اييه صديقنا يوسف من انزكان هذا صاحبنا يوسف. لاباس عليك. قول لي يا خويا سعيد انا تنسمعك. بغيت ندخل في قضيه ديالو هذاك. اي قول لي يا خي. كيقول كيبغي ديك البنت ولا شنو هو 5 سنين عليه بزاف. اها يمكن له يمشي عند الوالدين دياله اها ويهضر معاهم ويقول لهم البنت خليوها على هذه ويمشيو للوالدين ديالو. انت كتقترح مساله ديال يعني خطوبه وخما يطيوهاش 5 سنين ولا هذا يمشي يخطبها ويخليها يعني باش ياكد حسن النيه ديالو زعما. واخا انت تتبان كلام كانت قلتيه ربما من الكلمات اللي كان ولا من الاشياء ربما اللي يقدر يوسف يعتمدها ولكن كاين بعض الشباب اللي تيقول لك انا بالنسبه لي ماشي لانني باغي نحسم في هذه العلاقه ولا كنتفلى في هذه العلاقه انما مساله الخطوبه حاليا ربما شي حاجه اللي انا بالنسبه لي غادي نمشي فيها هذا المدى ربما العائله ديالها ما يتقبلوهاش. اللهم بيني وبينها يكون الامر افضل واحسن وهي عارفه علاش هي مرسيه الامور ديالها وصبره معايا وتا انا عارف علاش ويمكن الامر الى تعدنا حنا بجوج شويه تيكبر وتيتحتي تحجم وتولي لا في علاش بنتي غتصبري وعلاش كذا وكذا وعلاش وعلاش وعلاش شويه الامور حيت هذا عمل لا نقدروا نديروه ولا واحد الحاجه اللي نقدروا نديروها تيخص فيها الصبر تيخص فيها العزيمه ديال ان كل واحد فيهم يطور راسو ويقاد الامور ديالو باش يكون جاهز لهذيك الحياه الزوجيه اللي من دابا 50 غادي تاسس تيولي امام الى لقى بزاف نتاع الضغوطات تيصعب عليه شي شويه. غادي ناخد معايا خاصة بالنسبة للشابات يعني البنات غادي ناخد معايا محمد من سيدي سليمان. سي محمد اخويا راه ما تنسمع للاسف انقطعت كاع المكالمة ديال سي محمد كنت بغيت نقول له راه ما تنسمعك شي مزيان وهادشي علاش ما نطقتش شي بالسمية ديالو قبل لان سي محمد من سيدي سليمان كان ما تنسمعو شي بواحد الشكل اللي هو جيد. حنا دائما تنتواصلوا بشكل مباشر عبر جوج ديال الارقام اللي هما 05 28 84 69 65 او لا 05 28 84 69 65. تل وحده ونصف هاد الفسحه الزمنيه الاذاعيه المباشره واللي كنتلقاو فيها اتصالات ديال حضراتكم عبر جوج ديال الارقام اللي هما 05 28 84 69 65 او لا 05 28 84 69 65. حنا مع حضراتكم سيداتي سادتي في هذه الفترة الليلية ضمن ثاني حلقة في هذا الأسبوع. ثاني حلقة هي اللي كتجمع بيناتنا. عبد الهادي من الداخل، لاباس عليك سي عبد الهادي؟ صافي السلام عليكم. وعليكم السلام سي عبد الهادي، مرحبا بك اخويا. صافي لاباس. الله يبارك فيك سيدي، بارك الله فيك. كلشي بخير. كلشي بخير سيدي، بارك الله فيك. وبالنسبة لهذاك الأخ ديال لاماري، أي سي عبد الهادي، وكنقترح أنا بالنسبة له من الأحسن يمشي لدارهم. أيه. ويهضر مع والديها ويخلوها على هذيك الخمس سنين. انت زعما يمشي يخطب. أيه. يتسنوا إذا في بإمكانهم أنهم يتسنوا هذاك الشيء غادي يكون. راه غادي نقدر نقول لك بحال كيما قلت لهذا الاخ قبيله اللي قلت له قبيله، راه ربما هذا الشيء تيعتقد يعتقدوا مالي نضرهم بان هذه المرحله شويه طويله بزاف. داك الشيء باش كيقول هو بانني انا ماشي ما بغيتش نمشي ندير هذه الخطوه، ماشي هو بزاف ديال الشباب تيقول لك ماشي انا ماشي ما بغيتش نمشي ندير هذه الخطوه، ولكن الا مشيت درتها ربما يقدر يجي في نظر والديها ولا الناس المحيطين، لانهم تنعرفوا الاختبارات يكونوا فيها بزاف الناس، لا خمس سنين وبزاف وغادي تمشي وغادي يمشي والدنيا ولا مارين هذا والبحر هذه وراه حياه اخرى بزاف الامور. هي خايفه، هي دابا هذيك البنت خايفه منه. لا حتى هذاك الشاب تيكون عنده هذاك المصدر ديال التخوف وما تيبغيش يقدم على هذه الخطوبه. هادشي انا اللي كنقول لك يعني بالنسبه لبزاف ديال الناس يعيشوا. متفق معك، حتى هو متخوف، متخوف من نفسه ومتخوف من هذا هو. مال بالنسبه لهذاك المشاكل، هذاك ما عنده مشكله، هذاك المشكل ديالو بسيط. المشكل هو ديال الاخت ديال كريمه ديال البيضاء، كريمه ديال الدار البيضاء. هذاك هو المشكل، مشكل عويص هذاك. هذاك المشكل ما لقينا له حل. واخا سيدي، شكرا بزاف على التواصل ديالك على السي عبد الهادي من الداخله، هذا واحد من الاصدقاء ديالنا في المناطق الجنوبيه تكلم معنا من الداخله. 05 دائما 28 84 89 65 أو لا 05 28 84 89 65. سأتكلم بشكل دقيق لأن أنا عودتها ونعودها. بزاف الشباب مثلا تيقول لك أودي أنا بالنسبة لي راه ماشي ما بغيتش نقدم على هذه المرحلة الخطوبة، مادام هي وعد بالزواج، مادام أن الخطوبة هي فترة ماشي غير التعارف، فترة أيضا لكل واحد فيهم يشوف فعلا واش تمتلك القناعة الحقيقية بإمكانية إقامة هذه العلاقة الزوجية من بعد هذه الفترة ديال أنهم تلاقوا. ماشي هذا الشيء اللي يولي الهاجس عند الشاب، تيقول لك أنا بالنسبة لي اللهم هي تكون عارفة شنو في راسها، أنا من دابا 50 نكونوا مع بعضياتنا مجوجين وأنا نكون عارف شنو في بالي، ولا يمكن يكبر هذا الأمر وتقدر تمارس فيه ضغوط، لأن القيل والقال عادة، وربما الأعراف الاجتماعية شوية تتجي بزاف الأمور ديال غادي راه كتسنى واحد فلان، إلا جا واحد سيد يخطبها لا راني الناس واحد سيد كيتسناها، يعني شوية هادشي من الناحية النفسية العائلة ما تتقدرش تقبلو. لاحظنا بالنسبة لهم البنت غادي تبقى وهي مرعونة وشحال وخمس سنين، هادشي كله أشياء اللي ربما تتخلي هاد الشاب يقدم هاد التراجع، أو لا مثل هاد الشاب يقدم هاد التراجع اللي قلنا. هاد عامل من العوامل، ولكن إلا قدروا على أنهم يتوافقوا، إلا قدروا أنهم يمتلكوا واحد الصبغة باش يقدروا يوصلوا لواحد الحل اللي هو توافقي، كيمكن يلقاو إن شاء الله علاش لا هاد الشباب يعني واحد الأمان ديالهم. وهادو هما الناس اللي إن شاء الله إلا كتب الله غادي ندير واحد الحلقة أو ندير واحد بالأحرى اختيار غنائي من دابا شي شوية تنوجدكم ليه، لأنه واحد من أجمل الأغاني اللي سمعت ديال مجد الرومي وبغيت نهديها لكم هاد الليلة هادي بشكل مباشر. حنا كنتواصلوا سي محمد من الدار البيضاء، لاباس عليك سي محمد؟ بخير أخويا سي مصطفى، عليك كلشي بخير. صحة بخير. المهم تنشكركم على هذا البرنامج. الله يبارك فيك سي محمد، مرحبا بك. المهم أخويا بغيت نقول لك واحد المشكل عندي. أييه. مزير شوية وسمح لي. ما كاين مشكل، قول لي يا سيدي محمد. لا اخويا انا دابا عندي واحد المشكل يعني يدبني. كيفاش؟ متبني مع شي ناس هما اللي كبروني. اي الله يجازيهم بخير. ومهم يعني ما قالوا لي والو حتى الاخر يعني حتى عندي دابا 35 عام. اييه عاد قالوا لي يوم يعني متصدمت ما بقيتش عارف اش غندير. انت مجوج؟ مجوج. مجوج داير وليداتك؟ عندي جوج وليدات. جوج ديال الوليدات مؤخرا عاد عرفتي منهم هذه الحقيقه؟ يلا دابا شي 15 يوم. كيفاش عرفتيها؟ قلت لها لي واحد العمه اللي قالت لي جات عندك قالت لك اولدي خصني نقول لك. قالت لي اش كاين واش كاين. اييه كيفاش شنو هي الصيغه باش وصلت عليك؟ شنو هي الطريقه باش وصلت لك؟ والو هلا جبتنا واحد النقاش. المهم انا كنت ناقش معها على واحد الدريري توقع له واحد المشكل في العلاقه وقالت لي تو انت راك بحال وراك صافي يعني نتقاد به. دونك عمتك بقات ساكته على هادشي تتشوف هي باللي مادام انك ذكرتي هذا الجانب وعندك موقف من هادشي بغات تحطك في نفس لقات بان ديال الفرصه المناسبه باش انت ني تقبل هادشي ولا تشوف كي تتعامل معاه. يعني انا ما تقبلتش يعني ملي جيت للدار قلت لهم واش كاين واش كاين قالوا لي ودي ماشي. قال لي ودي لا راه ما كاينش شي واحد في الاخر حطوا لي. قالوا لك شنو كاين؟ هو شوف هذا الموقف تيبان صعيب عليهم حتى هما لانه 35 عام هما مخبعينو راس واقع على راسهم كيجبل. دونك فاش هما تخبرتي خبروك اضطروا يخبروك بالحقيقه وتا انت في الحقيقه ما غيجيك شيء هذا الشيء منذ اول وهلا انك من السرعه فائق السرعه انك تقبله. ولكن كيف ما كان الحال يعني الحمد لله ان هاد الناس احسنوا اليك وبك وصلوا ل 35 لله. عام الحمد لله يعني الناس راه يعني بحال والدي يعني ماشي شي تعب ولا شي حاجه خايبه ولا يعني راه نعز عندهم احسن عندي والدي بحال يعني نحسبوا والدي ماشي شي وحدين برانيين. يعني هذا الامر قلت لي كان اليوم يصاحوا لي بشحال هذه. هو كان وما ينبغي ان يكون حقيقه لان المشكل بصراحه بزاف ديال هادشي. علاش راه كنا ذكرنا على القضيه يعني ديال التخلي ولا الابناء اللي تيكون عندهم واحد العدد ديال الظروف تكفلوا بهم واحد العدد ديال الناس كي شويه كتكون الصعوبه في واحد الوقت كبير الى وصلوا تكبروا. انا كنعرف ناس مثلا هي مؤخرا شتهم نسخ منذ الولاده فاش ولدوا يعني فاش توضع عندهم هاد الافراد يعني كمتكفل بهم فوقيته ديال الادراك ديالهم 3 سنين او 4 سنين تيخبرهم انا ولدي راه طاطاك هادي مربياك ماماك وباباك ما كاينينش حاليا وهذا يعني يمكن يكون تيسهل شويه على عليهم التربيه. ولكن كيف ما كان الحال هادو الناس احسنوا اليك يعني الحمد لله وردوك الحمد لله يعني ولد اكثر من اللي ربا يعني او لا ربا اكثر من اللي ولد بالاحرى فعلا لان هاد الناس ما تنساش ربما الام ديالك حملاتك في الجنين ديالها 9 سنين في البطن 9 شهور ولكن راه هاد الناس دواك من مرتي بكى عليك ربما واساك يعني ازرق فعلا الحمد لله ولكن يعني انا الحقيقه ماشي سهله ماشي سهله ما تقبلت شويه انا الامور هادي تزاد شيء طبيعي يعني ما غاديش نقول لك ما غاديش غادي تجيك الاول راه الطريقه باش تلقيتيها ممكن صعيبه ورد الفعل تيكون لا رد الفعل ديالو باش يعني باش خديتها من عند العمه شويه قاس يعني ما خديتهاش بشي حاجه تكون التمس لها العذر التمس لها العذر لان هي دابا العمه ديالك ربما في التفكير ديالها قالت بلاتي هاد السيد يمكن ما نقول له حتى لقى الوقت المناسب ومنين تجيتي عاودتي لها على داك السيد اللي كتعرف لقيت ربما هذاك هو الوقت المناسب باش تقول لك لا يعني حيت هضرنا على السيد هضرنا عليه يعني كان جبنا الموضوع كاو درهم طايف مع الناس اللي كانوا مربيين وهذه ومهم يعني بحال جرحاتني انا منه لا من دون شك يعني. من دون شك اللي تيبان لو كانت بغات تجرحك يعني لو كانت اداتك من شحال هذا يعني كن صبور وكن رؤوف بهذه السيده هذه العمه ديالك والتمس لها العذر وهذا الشيء معروف على الناس اللي تيكونوا تبارك الله مربيين ومتخلقين والحمد لله والله لا يحاش امين اخويا شكرا اخويا بارك الله فيك. انا مازال غادي نبعث رساله يعني رساله نوبل رساله عواطف رقيقه تجاه واحد العدد ديال الشباب اللي كيكونوا مأسسين هذا الروح للحب والالفه بيناتهم واللي كيكونوا تيامنوا كي قلت لحضرتكم قبيلات بالالتزام وبالتعهد وبالوعد كمعطى حقيقي لانهم يقيموا هذه العلاقه اللي كتمشي وعندها طموح وعندها أهداف في اتجاه أنها تكون ليلهم هما بجوج، بحياة توج، بحياة زوجية، بحياة فيها واحد المحبة خالصة ثابتة، حياة أيضا متجددة، حياة مستمرة بالوفاء لبعضهم البعض. واحدة من أجمل أغاني مجد الرومي، وعدتك وسنعود. ومسك الختام مسك الختام مسك الختام. سمير الليل. واحدة من أجمل أغاني مجد الرومي في قمة الدلال الفني بقدها وأناقتها الفنية مجد الرومي غنتنا هذه الأغنية وفي الوقت نفسه فيها من البعد الحالم والشاعري الذي يحسسنا بطبيعة هذا الوفاء الذي نحط عليه هذه العلاقات اللي كتبنا بحب. وعدتك أنك أنت البداية وحسن الختام. عندنا من الأرقام جوج في هذا الجزء اللي احنا وياكم من خلاله متواصلين واللي هو الجزء الثالث من هذه الحصة المباشرة حول كل المستمعين والمستمعات على أثير MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة كي كل بداية ديال اللقاء ديالنا 10:30 وكان ننهيو لحضراتكم هذه الفترة الليلية المباشرة معكم مع الوحدة ونص في حين أن لقاءاتنا تتجدد عبر فقرات وبرامج أخرى لها من البعد الإنساني الاجتماعي ما يمكن أن يفضي أننا إن شاء الله تبقوا معنا. شكرا للاهتمام حضراتكم الأثير ديال الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة ل 24 ساعة على أثير إذاعة MFM. أسماء من فاس. أسماء السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام لله. الله يبارك فيك. كنحييك على هذا البرنامج القيم. الله يبارك فيك لله. أسماء أمي كنجي المغربي من أول حاجة كنديرها كنتصنت للراديو صراحة. مرحبا لله. شكرا لك. مرحبا مرحبا بك لالا. حتى خارج المغرب يمكن لك تبعينا ان شاء الله. ومرحبا بك صراحه ما على يمكن على الانترنت. اي على الانترنت www.mfmradio.ma وي ان شاء الله. بارك الله فيك. بغيت ندخل في القضيه كريمه من دار البيضاء. كنقول لها ربي سبحانه وتعالى كيجربك وابتلاك يعني خصها تصبر داك الابتلاء اللي عطاها الله سبحانه وتعالى وربي كيبغيها باش تنتحر بعض المرات وما زعما ما هذا ربي راه كيبغيها وربي ما تقبلهاش باش ما تموت بداك الطريقه وتمشي زعما العاقبه ديال الانتحار هو النار. زعما ربي راه كيحبها وتصبر وسبحان الله ان الله يمهل ولا يهمل. زعما الله سبحانه وتعالى غادي يكون معها وغادي يصلح لها ان شاء الله وليداتها. نتمنى تصبر وتقاوم وربي معها ان شاء الله. شكرا لك لالا اسماء من فاس وعلى التواصل ديالك هذا. تنتمنى لك مقام طيب مع الاهل ديالك. اسماء وي بغيتي تحكي تبوحي تفتحي قلبك للناس. شكرا بارك الله فيك. اسماء انت شحال انت كتعيشي برا؟ انا تقريبا شي 13 عام في المانيا. 13 عام في المانيا دابا. وشنو المجال ديالك في المانيا؟ العمل ديالك في المانيا؟ مشيتي المعمل ديالي كنخدم في لاكيس ديال شي جروند سيرفاس ولا زين. وهاد تعرضتي لهذا المجال شحال هذا مده ملي مشيتي لالمانيا ولا شنو؟ لا ماشي ملي مشيت تقريبا هادي عامين. هادي عامين مشيتي طالبه لالمانيا ولا مشيتي لا العائله ديالي كلها تما. العائله ديالك كلها تما. دابا تجي غير عند اقارب هنا كاينين. اي الاخت ديالي دونك داك. والوالده والوالد تعيشوا تما؟ كلهم كيعيشوا تما. مازالين عايشين دابا تما؟ يعني مشى ذاك الايام قديم يعني شي 45 سنه ولا اكثر. اها اها. وشحال دابا في قديتي 13 عام دابا في المانيا تقريبا؟ مزيان. وانت متزوجه تما في المانيا ولا؟ متزوجه. تزوجة مغربي ولا ألماني ولا؟ لا مغربي الحمد لله. مغربي الحمد لله. كان الاختيار ديال الزواج ديالك به تما في ألمانيا، تلاقيتي تما ولا صادفتي هنا في المغرب؟ لا في المغرب. في المغرب. وي. داكور. هو من الأقارب ديالك من العائلة؟ لا ماشي من العائلة، غير من المعارف ديال الوالدين. المعارف ديالنا وصافي. مزيان. والدين وليدات؟ لا مازال. مازال 13 سنة. 13 سنة ما كتبش الله، يعني الحمد لله 13 سنة عايشينها مع بعضكم الحمد لله بحب بوفاء بإخاء. داكشي اللي كنقول الأخت كريمة تصبر، يعني راه إن الله يمهل ولا يهمل، يعني ربي سبحانه وتعالى غادي يجازيها. وتفكر غير في وليداتها، هي انتحرت، يعني فين غتخلي داك الوليدات مساكين؟ يعني داك العذاب اللي هذاك التعذب، راه كتعذب الإنسان كيتعذب على بلاده ولا على ولاده، يعني تصبر على وليداتها. الله سبحانه وتعالى غادي يجازيها وغادي ان شاء الله يدير فيهم البركة ان شاء الله. لاله الله ان شاء الله. لاله اسماء شكرا لك بزاف على المقام ديالك، وتنسلموا عليك حتى انت، كنتمنوا لك المقام ما بين الاهل ديالك حقيقه. يعني في التواصل مع بعضنا البعض، كثير من التجارب اللي كان قدرت تكون تجي غير هكذا ولو ملامحها تكون خفيفه مع بعض الناس اللي تيبغيو يعطيو بعض الردود ديالهم وتنعرفوا عليهم. احنا محطوطين امام يعني مساله اللي اعطتنا سيدة اسماء من فاس، قلنا انها 13 سنه شخص هنا في المغرب تعيش، مشات عاشت معه في ألمانيا، كتعيش معه دابا حاليا 13 سنه بدون وليدات، ولكن الحمد لله ان كاين واحد الاقتناع بيناتهم، كاين واحد التواصل بيناتهم كبير الحمد لله. نتمنوا ان شاء الله ناخذوا مثل هذه الرسائل يعني في الحياه ديالنا، يعني انه اللي كاين من الوفاء والحب لا يمكن تبنى به العلاقات الانسانيه، راه يمكن وخاصه العلاقات الزوجيه العوره ديالو لما كتكون وثيقه راه تستمر بواحد الكيفيه اللي تحسوا فيها هذوك جوج ديال الاطراف باللي مطمئنين لبعضهم البعض. انا اخذ معايا من الدار البيضاء شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيماء. السلام عليكم. انا فرحانه اليوم شدي الخط، ما تعرفش حلو، انا كنعيط من عمر ما شد لي الخط. مرحبا بك شيماء، اهلا وسهلا. انا بغيت نبوح لك. كنت شحال هادي كنعيط باش نبوح لك شي حاجه قديمه، كنت تزوجت وطلقت ودابا عرفتني تزوجت. عندي بنيه مع رجل الاول. الزواج الاول شحال فوتي في العمر ديال الزواج ديالك؟ كانت عندي 15 عام. تزوجتي على 15 عام؟ في 2009. شكون علاش بالرغبة الوالدين ديالك هما اللي لا، كان كيتريني معايا في لاصال، كيشوفني في المدرسة. شحال عنده هو في العمر؟ كانت عنده 20 عام. وتزوجتو ولو انك انت كنتي مازال صغيرة، العائلة ديالك ما اعترضوش؟ ما في الأول كانوا معترضين ولكن من بعد وافقوا. شحال دابا عندك في العمر؟ عندي 22 عام. دكور 22 عام. ولدتي معاه دابا؟ ولدت مع راجل الأول بنية. شحال دابا عندنا في العمر؟ عندها 5 سنين. عندها 5 سنين؟ دابا ولدتي على 17 عام؟ دكور. ايوا شحال فوتو في العمر ديال الزواج ديالكم؟ ماشي بزاف، شي عامين. شي عامين. وشنو اللي كان عامين كان طلبت الطلاق؟ انت اللي طلبتي الطلاق؟ انا طلبت الطلاق. علاش؟ شنو كان المشكل بينك وبين؟ كان عادي، كان كيبان لينا كيصلي وما كيعاودوا عليه مزيان وداكشي، وملي خديتو تفاجات انه كيتقرقب وكيتعطى سيليسيون. وكيفاش هادي قلتي لي تيدير لاصال ولا داكشي؟ يعني كان كيدير لونطريمون، كيبان لك انسان عادي، وفي الاخر كنتفاجئ انه كيتعاطى مع الدراري يعني ديال السوق، وكان كيجيني شحال ما كنشوفو يعني كيدير شي حركات في الشكل كيفاجئوني، وفي الاخر كنلقى كنسمع صحابو كيقولوا بانه راه كيتقرقب. شحال دوزتي معاه قلتي لي دابا؟ واش على سن 17 عام طلبتي الطلاق؟ طلبتي الطلاق وانت حامله؟ حامله ولدت في دارنا. وشحال دوزتي من ورا داكشي وتزوجتي؟ ما تزوجت هادي عامين دابا. جلستي مورا داكشي 3 سنين عاد تزوجتي. شنو كيفاش تزوجتي تاني بالرغبه ديالك ولا ولا ولا جابوا لك مالين داركم راجل؟ بالرغبه ديالي كنت كنعرفو تعرفت عليا وتصحت انا وياه يعني هو لا عمرها دار عاد مزيان صافي يعني بريده ديالنا بجوج تزوج بيه. ودابا ولده معاه بنيته اخرى؟ اه بنيه عندها 4 شهور. عندها 4 شهور دابا. والبنيته والبنيته اللي في عمرها دابا 5 سنين مع من كتعيش؟ هي عايشه مع دارنا. اها. وكتبقى تما وكتجي عندي مرا معاها. داركم اللي فضلوا انها تعيش معاهم؟ آه دابا ولفات تما ما بغاش تجي ليا. انا كاين خوتي صغار. اها. اها. ولفات معاهم ما بغاش تجي. كتجي عندي كتقنط. هكا دابا حيت ولفات خوتك شويه مازال صغار تيلعبوا معاها وداكشي. اه واخا ملي تزات عندك بنيتها وداكشي ما ما ما ما تزقش معاك بزاف؟ لا كتجي عندها دابا ملي تزات عندي البنت ولات كتجي عندي الاربعاء في العشيه والجمعه كتبات عندي الجمعه اللي بالليل والسبت بالليل في الحدات كتمشي. وانت تمشي تشوفيها واخا تقدري تمشي تشوفيها انت؟ اه كنمشي نشوفها تقريبا كل نهار. زين ودابا هي مستقره دابا وما باها ما تيسولش فيها ولا تيسول ولا شنو؟ لا كان كيسول وكندير لي انا دعوه على النفقه. اها ما تنزلتش لي فيها وكانوا عارف الاول خرجت لي خرجوا لي فلوس خلصهم لي والمره الثانيه ما الحضانه ديال البنت. اه الحضانه عطينا لي انا هي عرفت الفلوس ديال الحضانه. اه ايوا المره الثانيه ما بغاش يخلصهم قال لي ندير لك التنازل. تنازل علاش؟ على البنت. كيفاش ندير لك تنازل على البنت؟ نزل فيها في خطره يعني هو ما يعرف حتى شي حاجه هو اصلا ما عمره ما عرف حتى شي حاجه. دابا انت اللي غادي ديري هذه القضيه انت زعما قلتي لي مقابل ان قال لك هو مقابل باش ما نخلص لك والو نزل على الحضانه ديال البنت ولا شنو؟ اه باش نتنازل عليه ب يعني في النفقه يعطيني يدير لي تنازل على البنت. لا انت اللي غديري لي تنازل على البنت ما فهمتش. ما يعني هو تنازل لي بانه يعني تخرج لبرا معايا ما عندوش الحق فيها. اه كتقرب الى طلاحم الى بغيت انا يشوفها. داكور داكور دابا هو باش ما يجيش يبقى مدابز معاك وشد لي نقطع لك. اللهم البنت قلتي تعيش مع دارهم خاصة أن مع داركم مادام أنها أنت ما معاهاش وداكشي. صافي ويمشي في حالته وصافي. وأنا شي ما كنت خليتها كتمشي لعندو في الآخر كنلقى كتجي عندي البنت كتعاود لي بأنه كيوريها الضربات اللي في يديه كيقولها أنا داير حرف ماماك صدري حفرو بموس وكيديها عند صحابو دوك صحاب السوق ديالو وكتجيب شي بنتي هدرا بشكل بس مولاي كان منع مقيس كان خليها تمشي. قلتي الله ما يمشي بريحو بشتا وداك الشيء صافي يدي عليا ما بغيت كاع دوك الفلوس ديالو. اللهم بنتي تعيش معاه مالي دارنا مزيان. اه واصلا ما كان مع عمرو عطاها شي حاجه مع عمرو ما جاب لها حتى كتمه. وفين عندك المشكل دابا؟ عندي مشكل كنت تزوجت وفي الخطبه ديالي هاد الجواز الثاني كان واحد السيد ما كيحملنيش طاح براجلي وكان راجلي كان كيتسالو شي فلوس وعيطلو كان لاخر شي بار عيطلو ومشى خدم عنده فلوس وجلس كيشرب معاه وانا راجلي قال ما كيشرب وصيفطو تسكرو مزيان وعيط شي وحدة من بنات الزنقة وقال ليها سوقي بيه وجابها للدار وقالها دقي ودخليه راه هو غير بوحدو تدخل عليا بجوج هو شارب معاقل شارع راسو وهي داخلة لدارك. اه من وقفت عليها تخلعات ويتهرب مع عرفات راسها بس تهرب باش تبلات من النفاق. هو قلتي لي اش كان قالك انا ما عقلتش من الصباح اتفق الصباح قلت لي شنو قلت لي عاودي شنو وقع البارح. قال لي قولي انت شنو وقع البارح، انا معقله لك الحاج معقلتش. ملي عاودت ليه قال لي دار وابية. هذا هو كيقول لك دار وابية، عرفوني غادي نتزوج وعارفه ما كيحملكش، داروا لي هادشي باش ما نتزوجوش. واه كيفاش ما فهمت، جابوها لك انت عندك مازال كاع ما تزوجتي بها؟ جابوها لك انت مازال كاع مازال ما تزوجتيش به؟ لا في الاول ولا في قلب بيتك ديال قلب الفراش في علاقتكم الزوجيه واش انت مازال ما تزوجتي به؟ يلا تزوج به ماشي جوج سيمانات. انت قلتي لي مازال ما تزوجت به، ما داكشي ما واش تفهم لي واخا؟ لا دابا المهم من بعد الزواج كوني واضحه معايا، واش مني جابو مني جا هو ماشي جابوه لك اصلا، واش مني جابوه هو اولا مني جا هو في الصباح في ديك الحاله مع هذيك اللي جا معاها جابو جات في دارك؟ داري. وانت مجوجه به؟ هكا وغير واحد القضيه عليا بالليل وبيني وبينك هو اذا هو كيفاش عرفوني بان غنتزوج بك؟ هو اصلا هو راه مجوج بك. هو اذا يعني ماشي مبرر، هو ما كانش كيحملني هذاك صاحبه ملي سمع اننا تزوجنا. يعني انا بحال من صحابو اللي كان واخا نديرو انا وياه كنفترضوا كاع واحد العلاقه. نفرضوا انا ما كان حمل فيك شوفه ياك هاكاك وانا ما بغيتش تبقاي مع هذا الراجل هذا، حيت اما هذا الراجل هذا مثلا تيجي تجلس معانا ومن يتزوج ما بقاش كي يديها فينا ولا داكشي. نفرضوا حنا كاع هادشي كله او لا ما عرفتش، المهم اي سبب من الاسباب فرضيه انتيا ياك، علاه مال هذا الراجل اللي ما تيحملكش او لا مالي انا اللي ما كنحملكش، انا اللي شديت راجلك حليت ليه فمو وشربت وشرب؟ لا هو ما فهمتش، هو قلت لك ما كيشربش وبغي يلعب عليه الشراب. ايوا ولكن يشرب شرب شرب مبدئيا راه هو اللي مشى داكشي بيدو. يعني الا بغى يدير هادشي هاد السيد مسؤول على السلوك ديالو، مسؤول على انه من غيشرب ربما يفقد هو ندم ورجع ليه اعتذر ليه وكل شيء. ولكن دابا غادي يجي عامين وانا معاه كنتفكر مين. ونفرضوا واحد القضيه، نفرضوا كاع حنا واحد القضيه، نفرضوا انا هو هذا الراجل اللي جيت عندك قلت لك هذه الهضره هذه، هذا الراجل اللي يقدر مثلا انه بجوج كلمات كاع قالوها عليه صحابه هو صاحي باش يشرب يقدر يمشي مع هذيك نتو هو سكران كيفاش؟ بمعنى اياش اصلا راجلك راه داير غلط من اللي دابا داير الغلط، سواء كان هذاك داه ولا ما داهش راجلك راه ماشي في هذه الحاله قاصر ولا مالك. راه شرب وعنده القدره باش يقدر يميز بان هذيك الحاجه خايبه، واه ما يقدرش يقول له لا سمح لي ما كنشربش، ما حرام هادشي اللي كندير انا سمح لي ما كنش ندخل على دار ولادي وانا هكا، ما يقدرش يقول هاد الهضره هادي. مالو هو حليه فمو باش شربو؟ لا شي ثلاثة كيف قال لك ولعبوا عليا ما عقلتش على راسي. عرفت ما بغيت نقول لك من بعد دابا عامين نسيت عن داك الشيء، ولكن ملي كيتعطل بالليل فهمتي وليت بحال كتنوى فيه. هذاك الشيء تيبقى الثقه اللي بينك وبينه. اما انا الحاجه اللي بغيت نقول لك، حتى الا كاع هذا السيد ما كيحملش كاع رجلك وما كيحملكش انت، راه اللي بغيت شي حاجه غادي اديك انت ما يديرهاش ليه هو. الا كان كاع واحد تصلاصك في موقف محرج يحطك انت، علاش يحط رجلك؟ راه صاحبو ما عرفت المهم هادي شي حوايج شويه اللي ما عرفتش. انا تنسي داكشي ودابا ولاو عارفين صحابو كان ولاو يعيطوا لي في التليفون تتهضر معايا وحده وهيلا كيخرج من الباب كيوصل لعندو كيعيط لي كيقول لي كيدوز لي شي وحده كتقول لي هو راجلك معايا. المهم في جميع الحالات راه انا مازال تنهضر معاك، راه مازال كنقول لك واش انا اللي داوني لرجلي ومشيت؟ راه ماشي هو الا داوني رجلي ومشيت راه داوني رجلي ومشيت لواحد الحاجه بالاراده تاعي بالرغبه ديالي. علاش غادي يحط راسو كاع هو في هذا الموقف لو كان فعلا بغى ان يعيش معاك انت ماشي لغير انت كاع من بعد عامين ماشي يحط راسو هو في هذا الموقف؟ لا من بعد هذا عامين ما وقعت حتى شي حاجه، ولكن انا ما ديك بقوه الثقه اللي كنت كنثق فيه في الاول بحال تصدمت فيها هذاك النهار مابقاش هي ديك الثقه، واخا كنبغي نردها كيبقى ملي كيخرج كيبقى يقول لي عقلي شي حوايج. ما عرفت سميتك بعدا فكرتيني في السميه سيما قلتي لي من الدار البيضاء. هاتي شنقول لك واحد القضيه اللي ما بغاش تملي شويه في هادشي اللي قلتي لي ماشي مشكل، انا نقد خاطري وفهميني ما كاين حتى مشكل، يمكن حيت نقدر نكون انا ما فهمتش حيت الكلام ديالي اللي منطلق ديالي كيفاش تنشوف انايا دابا واحد السيد ما ماشي مكره كي قلت لك في الاول، قلت لك بالعباره ديال ماشي شديت ليه فمو وانا اللي درت ليه داكشي فمو ماشي مكره، انا نعطيك واحد الوصف عافاك ديال شي حويجات شي مراحل قبل ما يدخلوا في الزواج اللي نتوما حاليا حنا تنهضروا على الدراري العزاره تيكونوا على عزاره ياك الى الى الى الى الدري باقي سيليباتير مثلا عازب مجوش يقدر يكون عنده اصدقاء اكثر يخرج مع هادو ينشط مع هادو كل واحد لاش ديرو يسلف هذا يخرج مع هذا يتقهوى ويا يسهروا كاع بيناتهم ياك شيماء احنا غاديين، ولاني مني السيد تيقرب يدير دار ولا غير ربما بدات تطيح له الفكره في الراس راه تيبدا تيقلص. علاش؟ لان تتكون عنده الوقيت العاوتاني لهذيك السيده اللي موعده بشي حاجه في حياتهم، ومني خصو يحيد الرفقه ديال السؤال انا خصو يبان قدامها انسان تيولي حيت ما يمكنش يبقى في داك الهبال ديالو الا بغينا نسميوه. هذاك الشيء كان هو كان كيعمر مع دوك الدراري بزاف وكل بحال كانوا معتمدين عليه في كل شيء. انا غير الحاجه اللي بغيت نوصل لك من هذا الشيء كله، الا هاد الناس كانوا تيشربوا راه حتى هو كان كيشرب. لا انا متيقن بانه ما كانش كيشرب. واخا هذه قناعتك ما عندنا ما نقولوا لك، عندنا ما نقولوا لك بين بعد ملي كان كيشرب ودغيا كيلعب عليه. نفرضوا كاع انه هاد السي ها دغيا كيلعب عليه يعني من داك النهار ديك الحاله اللي شفتو انا ما عرفتش شي حاجه ماشي مشكل كاينين الناس بزاف اللي تيطيحوا في هاد الوضعيات هادو يلاه يعافي الجميع الله يستر وصافي. ولكن المهم حنا انا الفكره اللي بغيت نوصل لك ان من المفروض يكون بينك وبين راجلك كلام في هذا الشيء. سي من دابا انا ما كنبغيش نعاود نجبد ليه الموضوع يعني داك الشيء فاش الحاله هذه ملي كنبغي نجبدو هو كيتقلق يقول لي انت باقا حاقد عليا باقا شاد في قلبك. هي ماشي حقد راه انا كنقول لك مثلا انت قلتي لي بزاف د المرات مثلا تيعيطوا لك بنات تيقول لي احنا مع فلان وتتهضر كيعيطوا لي وما كنبغيش نقول عليه كان نقرب البيس وصافي علاه مالكي اش نقول لك ما عرفتش علاه زعما انت بوحدك غادي يستي وهذا راجلك بوحدو باش يعيطوا لك. لا ولكن كيعرفوا بانه خرج كيعيطوا لي يعني هذا يعني باقي كيجلس مع هادو اللي كيجلس معاه هي هادشي شوف انا اللي بغي نقول لك علاش مال هاد راجلك هذا كيستيوه انت غير تيستيو البنات هذا غير هاد راجلك بوحدو باش يقدروا يعيطوا لك انت باش يقولوا لك راه راجلك معانا حنايا. وتعتقد مساله النيميرو والتليفون تيكونوا خاصين ما بين الزوج والزوجه واخا هل نسمعك لله الله يكبر البنيتات ديالك في حاجه اللي مرضيه. عندنا جوج الارقام 0528489965 اولا 0528489965 في هذا اللقاء هذا الليلي التواصلي الساهر والمباشر. حنا مع بعضنا البعض حتى الوحده ونص بعد منتصف الليل في هذا اللقاء هذا اللي احنا وياكم من خلاله متواصلين عبر جوج ديال الارقام اللي هما 0528489865 او لا 0528489865. مسألة اقتناعها باللي هذا الشيء بالنسبه لراجلها وداك الشيء هذا تيبقى طبعا شان خاص ديالها غير ما نبقاوش نبرروا زعما شي حاجه او نقبلوا شي مبررات بحال هذه. لا حكا راه حيت انا ما قالوا لي ولا ما هذا ما تيحملنيش لا ما تيحملوش داك الشيء باش دار له هكاك. الانسان يكون مسؤول على سلوكياته ولا ما تيحملهاش ما تيحملنيش انا داك الشيء باش دار لي الراجل هكاك. الانسان يكون مسؤول عاوتاني على السلوكيات ديالو والاختيارات ديالو. السلام عليكم. للاسف تتنقطع المكالمه اللي كانت معنا حتى الوحده ونص مازال مستمرين. جوج الارقام طبعا اللي هما 0528489865 او لا 0528489865. لقائنا هذا كيستمر حتى الوحده ونص بعد منتصف الليل في اللقاء نصل به اسمعنا بحضرتكم على اثير ام اف ام. السلام عليكم. عليكم السلام سيدي. مرحبا بك. الله يبارك فيك. شو الاسم ديالك؟ يونس. يونس من تطعيط يوسف؟ اي يونس من فاس. من فاس. مرحبا يونس. الله يبارك فيك. نعم اسين كيدير مع الصحه؟ لا بس لا يخطيك. الله يبارك فيك اسي يوسف. الحمد لله سيدي بارك الله فيك. عليك. الله يبارك فيك. تفضل اسي يوسف. كان بغي واحد السيدة اخويا ما كناش من فاس. اي اسي يوسف ايه تسمعتك سمعتك. شحال عندك في العمر سي يوسف؟ خلق 86. واعطيني داك الراديو ديالك طافي سي يوسف. الراديو نطفي؟ اييه باش تسمعني مزيان. واخا اييه سي يوسف باش تسمعني مزيان وانا تنسمعك مزيان. يونس ماشي يوسف. يونس يونس اي يونس. 26 عام قلت لي عندك في العمر. هكاك ايوا مزيان. دير شي حاجه شي خدمه لراسك تدير شي حاجه في حياتك كنخدم كنخدم مزيان. فاش من خدمة تخدم؟ كنخدم في الكورناد اللحم. مزيان يا سيدي فيها الخير ان شاء الله عليك اخي. شنو نويت تجوج ولا شنو بغيتي دير؟ وبغيت نتزوج ما كرهتش اخويا راشي. هكا وشنو المشكل اللي عندك؟ المشكل اللي عندي هو كنكون كنبغي السيدة ولكني ما تنقدرش باش نواجهها ولا كيفاش تواجهها؟ غير من البعد ما كنقدرش نواجهها ونقول لها كنبغيك وبغيت نهضر معاك ولا شي حاجه. هذه هي اللي فيا. شنقول لك هذه واحد الحاجه اللي وهي بالنسبه لها دائما تشوفها غير من بعيد. كنشوفها من البعيد كيبقى حب في قلبي رجفة راك عارف. ما كنقدرش نواجهها حتى هي براسها كتعرف. منين كتعرف؟ هي براسها كتعرفني كنبغيها وهذا. منين كتعرف هي؟ كنحس بها هي احساس. احساس يمكن تكون شي حاجه ربما يقدر يكون الاحساس ديالك خطا ياك. اه ممكن ولكن ما كنقدرش نزيد نواجه. لا انا علاش قلت لك هذا الشيء حيت ربما الا بقيتي انت ديك الفكره ديال لا حكا انا هذا هو الاحساس ديالي راه حتى هي هكاك. من كليكش عرف هذا الشيء لما انت عرفتي هذا الاحساس ديالها بشكل مباشر وعرفتي يعني ربما تقدر تكون هذه السيده مرهنة على حياه اخرى. ربما تكون عندها شيء كاع ما كتفكرش في هذا الشيء اللي انت تفكر فيه. هذا الشيء اللي قلت لك زعما الا كتشوف فراسك يعني انت بالنسبه لك بغيتي تمشي في واحد الطريق اللي هي سليم وداك الشيء عبر لها على المشاعر ديالك الا بغيتي. وما كنقدرش تنوصل وتنوصل كنبغي نهضر معاها بالتالي كان اش دير هي في حياتها؟ في حياتها مره خدامه مره جارتكم هادي ولا شنو؟ حدانا. جارتكم؟ اه كتعرف دارهم مزيان كتعرف اهل ديالها انا كنت بغيت نسول يعني لهاد الحوايج هادي باش نشوفوا هاد السيد بعدا شنو الارتباط علاش يمكن ربما يحمل هاد العاطفة ديالو يعني منين جاية كيفاش لأنه مادام تتبعدوا بيناتهم وتحد مع بر الآخر على الإحساس ديالو منين جاية علاش واش دارهم واش دائما تيشوف فيها واش إيه إلا كانت هادشي يمكن ربما يعتمد على ناس أخرين فين يمكن العائلة ديالو مثلا تقدموا لها يخطبوها مثلا ربما تتقد العلاقة وتشوف واش هي فعلا عندها الأمر ولا ما عندهاش. كان دي أمور اللي سي رشيد او لسي يونس راه المستمعين يقدروا يتذكروا معه ل 0528489965 او ل 0528489965. هذه هي جوج ديال الارقام اللي حنا طرحين راه الاشاره ديالكم في اللقاء اللي كتواصلوا معنا من خلاله على اثير ام اف ام. زينب من قصب التادله. زينب لاباس عليك؟ الحمد لله خويا. مرحبا بك زينب. الله يبارك فيك. تفضل لالا زينب. مصطفى هذا؟ اييه. انا خويا بغيت نعيط على حساب ديك السيده كريمه من كازا. اييه لالا زينب مرحبا. هي ما عاودتش اتصلت بالبرنامج البارح. عيطات ما سمعتيش الحلقه كنظن. لا ما سمعتش الحلقه ديال البارح. البارح عيطات لالا. بغيت نقول لها كانت كتصمت تصبر على وليداتها. هادو هي كنسمعك لالا زينب. وتديها في صحتها وراه ماشي نهاية الحياة هذه. قول لها عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هادو أنا كنسمعك لالا زينب. أخويا هادشي لا سعيد. شكرا لك لالا زينب بنت دار البيضة أولا بالأحرى من تادلة ل 0528489965 أولا 0528489965. كانت معنا زينب بن تادلة اللي توجهت أيضا للسيدة كريمة ولو أنها ما سمعتها شيء البارحة. سيدة كريمة ذكرت معنا وعشنا معها بين هاد الحاجة اللي صبحت ملحة في الحياة ديالها اللي هي ديال انها امكانيه ديال انها تمشي تنفد بالجلد ديالها من هاد العلاقه اللي غير متوازنه بالنسبه لها. علاش؟ لانه بالنسبه لها بالاضافه للحلقه الاولى اللي تبعنا فيها سيده كريمه واللي شرط فيها على ابقائها لهاد العلاقه مده 14 عام بالرغم من الخيانات ديال الزوج المتكرره، مع ان خياناته الاخيره دامت لسنوات هذه وقعت لها وقعت ليه هو وهذيك الانسان اللي كتقنع مع حدات السير ومشاكل والعنف وكثير من الامور يعني في الحياه ديالها، الى ان وصلت معنا لان غادي تنفد بالبراصه باش يمكن تلتفت لوليدتها ولنفسها في الوقت نفسه. ان ناخذ معايا حسن اولا. السلام عليكم. مرحبا حسناء. بغيت نعقب على الاخت كريمه. واخا لله حسناء. بغيت نقول لها خاصها تصبر. أعطيني شوية صوتك عالية لا حسنا ما تنسمعك شيء مزيان. واخا خويا بغيت نقول الأخت كريمة ما سمعت والو لأنه أنا بنفس طريقة تتكلمي معي من الأول. واخا الأخ ودابا كتسمعني؟ لا أعطيني صوتك صوت عالي شوية. واخا قلت لك بغيت نقول الأخت كريمة خاصها تصبر. ألو أنا كنسمعك حسنا. خاص الأخت كريمة خاصها تصبر حتى النفس عزيزة عند الله، واخت كريمه خاصها تطلب الطلاق حيت داكشي اللي كتعيش فيه راه صعيب. لحقاش النفس راسها هو الاولى. الزواج المبني على الاساس راه ما منوش. هالو انا كنسمعك حسنا كنسمعك. صافي هادشي اللي بغيت نقول لاخت كريمه. وواحد الاخ كان اتصل من وجده وانا ما عرفت فين، قال بان الخطيبه ديالو تعرضت للاغتصاب. هي بغيت نقول لهاد الاخ بما ان ديك السيده تعرضت للاغتصاب فشنو هو الذنب ديالها؟ يعني ماشي هي اللي مشات بنفسها، راه هي ضحيه. لحقاش ديك الاخت لو كانت بغات يعني لو كانت بغات تكذب عليه راه كاينين شحال من وسائل والطب دابا راه متطور، ولكن هي صراحته حيت بغات تبني زواجها على الصراحه. كنتمنى انه يتفهمها، وكنتمنى جميع الاخوان كذلك يتفهموا بانه البنت الا كانت ضحيه راه ضحيه ماشي شي حاجه اخرى. صافي هادشي اللي بغيت نقول. حسناء شكرا لك. يا حسناء من تيزنيت. حنا على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه في لقائنا التواصلي الليلي المباشر واللي احنا من خلاله 0528489965 أو 0528489965 في هذه الفترة هذه الليلية المباشرة واللي احنا عهدة تواصلتنا دائما مع حضرتكم طيلة خمسة ديال الحلقات في الأسبوع. هذه الحلقة الثانية إحدى هذه الحلقات الأسبوعية من ليلة الخميس حتى ليلة الجمعة. غمرني تعيش، سكني فيك، سكني فيك، غمرني تعيش حياتي معك، حياتي معك، غمرني تعيش، سكني فيك، سكني فيك، غمرني تعيش حياتي معك، حياتي معك، معك برتاح، معك ما بخاف، معك برتاح، معك ما بخاف، وبحبك مثل مجنون مثل رسام عم لونك، وبحبك مثل مفتون مثل جبران عم بكتبك، بحبك مثل مجنون مثل رسام عم لونك، بحبك مثل مفتون مثل جبران عم بكتبك، مثل نحات مثل عواد، مثل دومي مثل دوفا، لحن خلق لحن عليك، لحن خلق لحن عليك، لحن خلق ولحن عليك، لحن خلق معك برتاح، معك ما بخاف، معك برتاح، معك ما بخاف، وبحبك مثل مجنون مثل رسام عم لونك، وبحبك مثل مفتون مثل جبران عم بكتبك، بحبك مثل مجنون مثل رسام عم لونك، بحبك مثل مفتون مثل مثل نحات مثل عواد، مثل يا ليل مثل يا عين، عيني يا ليل ليل يا عين، يا ليل يا عين، عيني يا ليل يا ليل يا ليل، سمير الليل. استهلال هذا اللقاء هو 10:30، مازال بيناتنا واحد الوقت ان شاء الله حتى 1:30 بعد منتصف الليل. في لقاءات ان شاء الله ستتنوع بين التواصلات، غادي تعتزم انها تتكلم معنا على اساس انها ترصد تجربة انسانية قدامنا، وبالاضافة للاخوان اللي غادي يمكن يمنحونا واحد العدد ديال الافكار والاراء حول اللي سمعوه، اضافة الى ما سنهيئ لكم على مستوى المواد الإذاعية المصاحبة لهذا البوح ولهذه الردود اللي كتورد من حضرتكم. جوج ديال الارقام اللي هما 05 28 84 89 65 او 05 28 84 69 65. هذه هي الزوج ديال الارقام اللي على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه. تتوارد يعني دائما اتصالات حضراتكم عبر هذه الارقام هذه، الشيء اللي تيخلي في نفس تواصلاتنا هذا العمق الوثيق بحضراتكم وهذا الوشائج والروابط القويه والمتينه اللي دائما تجمع بيناتنا. ناخذ معايا من جديد احمد. الو، لاباس عليك السي احمد؟ مرحبا. الله يبارك فيك. كي داير الصحه ديالك السي احمد؟ الحمد لله. تفضل السي احمد. تنقطع مكالمته، كان معنا من جديده. يلا سمعنا غا السميه ديالو والمدينه من راه هو، ماشي مشكل. مره اخرى السي احمد خيرها بغيرها ان شاء الله، نعاودو نسمعو داك التواصل ديالك اللي غادي يمكن يجي. السلام عليكم. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، مرحبا. لاباس مصطفى؟ الله يبارك فيك سيدي، مرحبا. الله يطول عمرك. لو عافاك تكرم شي شويه وتعطيني الصوت ديالك عالي واعطيني الاسم ديالك اذا سمحتي. سعيد من خريطه. مرحبا بك سي سعيد. انا كنسمع لك من شحال هذا ولكن ماشي تدخل، المهم غير كنشكرك على هذا البرنامج. الله يبارك فيك سي سعيد. انت واحد من المتتبعين لهذه الفتره الليليه ديالنا اللي ضروري ضروري. ما كنعش اصلا بالليل، ما كنقول لهم صمت ليه وكنشوف مشاكل الناس وتبارك الله عليك كتوكد المشاكل. الله يبارك فيك. مي بحال هذيك الاخ اللي قال لك فلامارين قبيله، قال لك راه 21 عام. اللي عنده 21 سنه والبنت اللي معاه حتى هي عندها 21 سنه. اها. مي كيقول لي يعني ما قدرتش يتصبر شنو بحال يعني بحال غير هم اللي يمشي يخطب دارهم. اها. ولكن ماشي بقات تمشى معاه ولا عتبه. يخطب يعني على سنة الله ورسوله ويبقى يعني جميع الأمور اللي بيناتها وبينه يكونوا في الوضوح قدام العائلة، قدام الناس العائلة وقدام قدام الأحباب ديالها وهكذا، ويخدم على روحه حتى يكمل الفن. اها. تيوصل داك لاج اللي غادي يعطيهما باش يعني يتجوج يكتب لاج يكتب باك ديالو ويتوكل على الله. هذا هو اللي كاين يعني. وهذه المرحله الا ما نفعت ما غاديش يضر يعني. تقريبا هذا هو الحل اللي كاين. اما الا بقى فيها كيفيه كتقول كيزور الخطاب وما غاديش تقد تسنى وهكذا، راه شويه يمكن الانسان ربما يتسرع، يمكن الانسان ما يختارش الاختيار السليم، يمكن ربما هو غيبان لي حاجه اخرى ما اصبر. ربما يبقى راه انا راه رفاق تقول ربما غادي يبدلوا عليا ولا هكذا، هادشي اللي كاين طير به وهكذا. تنشكرك بزاف. شكرا بزاف ابو مصطفى. الله يبارك فيك اخويا، بارك الله فيك. شكرا لك اخويا، انا متشرف بالتواصل ديالك. هذا من مدينه خريبكه. احنا دائما تواصلوا مع المستمعين والمستمعات 05 28 84 89 65 او 05 28 84 89 65. روح للجدار بهذا التواصلات ديالنا، هو هذا اننا كنتقبلوا ونكونوا متاخين، نحاور بعضنا البعض يعني بكل سلاسه. يعني واحد الوقت كنا خدينا من هذا الصديق ديالنا من خريبكة يعني واحد العبارات ديال الاطراء، ولكن بسلاسه لقينا معاه فكره مفادها كون ان في هذه القضيه الاخ الكريم اللي هو سي يوسف من انزكان، باللي هذه الحياه كيمكن ليها تبنى في الوضوح بهذه الخطوبه اللي ممكن تكون، واخا داكشي كيمكن يعني بالنسبه لهذا الشيء كيمكن لما يمشي في الوضوح تيمكن يستمر في الوضوح. هاكا تيشوف هذا السيد. غادي ناخذ معايا حسن. مرحبا اخي مصطفى. لاباس عليك السي حسن. انا ولتي جنيت من العيون دابا كنهضر معك. مرحبا بك السي حسن من العيون. انا ود هذيك اختنا كريمه. ايوه. هذيك السيده صابره بزاف على داك المشاكل وداك التخربيق. ياك سمعت؟ كنسمعك السي. وداكشي اللي عاودت في الحياه ديالها صعيب بزاف بزاف. كنشوف حسن ليها تفرق مع داك السيد، ما صلحش ليها. والله يصلحك. الله يصلحك انت ود السي حسن. شكرا لك اخويا، بارك الله فيك. عندنا جوج الارقام اللي هما 05 28 84 89 65 او 05 28 84 69 65. هذا حسن اللي سمعته دابا من العيون. وحنا على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه حتى الواحده والنصف بعد منتصف الليل في فترتنا الليلية المباشرة مع كل المستمعين والمستمعات التي سهرنا من خلالها واللي ترد اتصالاتهم بنا ومتى يمكن نكونوا إلا معهم في هذه الرفقة وفي هذه المصاحبة الأثيرية الليلية اللي كتكون إزاء واحد العدد ديال التجارب اللي تنسمعوا لها منهم. وشكرا على وفاء حضرتكم وعلى هذا الإخاء اللي تيجي منكم وهذا الانطباعات أيضا كتعطينا يعني واحد النفس ديال التواصل بيناتكم وهذا واحد العدد المقترحات اللي هي طيبة اللي تنتلقوها بروح وبأريحية. هنأخذ معايا عز الدين من نضر. السلام عليكم. وعليكم السلام سي عز الدين. الله يبارك فيك. عمان كنسمع شي صوتك مزيانة سي عز الدين. حاول اخويا تعلي داك الصوت ديالك عافاك باش نقدر نسمعك راه ما كنسمعك شي مزيان. عندي واحد المشكل. اييه المدام. سي عز الدين واحد المشكل مع المدام ما تنسمعك شي مزيان. سي عز الدين حاول مره اخرى تعاود تعيطنا. اييه تنسمع مشكلك مع مدام كما قلتي ولكن ماشي بكيفيه واضحه. حاول تعيط من جديد باش نفهموا الفكره ديالك بواحد الوضوح المرسمنا بصوتك بصفة أكثر من هذا اللي سمعناها سي العزيز من نادور. احنا دائما تنتواصلوا من خلال جوج ديال الأرقام اللي احنا طرحينها الإشارة ديالكم واللي 05-28-84-89-65 أو 05-28-84-69-65 في حصيلة البرنامج. هاد الكثير من القضايا اللي سبق الإخوان وقالوها لنا ومنهم قضية ابتسام. ابتسام من أكادير اللي قالت لنا باللي جوجات هي وراجلها بل أنهم راهم طلقوا تقريبا عمر هاد العلاقة الزوجية واحد 13 عام وقالت لنا فيها خدا واحد البنت ولكن ماشي عن طريق ماشي بالطرق القانونية ديال بالكفالة لا خدا واحد البنت وسجلوها في الحالة المدنية وجابوا واحد نقدر نقول فيد نيسانس وتجوجوا لا حركت بوها في الحالة المدنية تم تقييد ديال هذيك البنت في الحالة المدنية. هذه مؤخرا تقريبا شي عام توصلت هي الزوج ديالها الطلاق اتفاقي بيناتهم باش يطلقوا ومقابل هذاك الطلاق اتفاقي كانت هذه الأخت ابتسام قالت لنا بلي تنازلت على الحضانة ديال داك البنت. هذيك البنت أصلا مكتوبة في سميتها على أساس أنها بنتها أمها حتى في الحالة المدنية على اعتبار أنها ولدت. راه قالت لنا بأن الراجل ديالها جاب فيد نيسونس ديالو بأنها تولدت في السبيطار وجميع الأمور تثبت بأنها بنته وبنتها. كتقول هي بلي هاد السيد مشاكلنا والعلاقات ديالنا كيفاش دامت هاد المدة ديال 13 عام من طلقنا ولو ان طلاق اتفاقي. ما تيبغي انا بغيت هاد البنت وحبيتها وبغيت غير مثلا يبقى يجي يشوف يجيبها ليا باش نشوفها ولكن هو تيقول لها شوفي تمشي حتى تطلبي بشي حضانة ديالها ولا مثلا تيجي بالي تيجلسهاش معايا مدة 5 ديال الدقائق تيقول يعني دائما تيحسس هذيك البنت باللي هي المجال الاهتمام ديالو. انا بزاف ديال الاخوان كانت اراء ديالهم متباينة وحنا نتمنوا ان شاء الله توصل الاراء ديالهم لنا. انا خد معايا فاطمة الزهراء من الدار البيضاء. فاطمة الزهراء ياك انا من الخريبقة اسمحي لي ياك فاطمة الزهراء. انت من الخريبقة. مرحبا بك فاطمة الزهراء. اعطيني داك الراديو ديالك طافي يا فاطمة الزهراء باش نقدر نسمعك مزيان. طيب فاطمة الزهراء هادي من الخريبقة اللي كانت معنا وحكم ان الراديو اللي حداها كانت تسمعني منه كانتش كتسمعني في التليفون كانت يعسر هادشي التواصل بيني وبينها. هاد الاخت تقول لنا بان انا بزاف في البرنامج مشات فكرة ديال ان مادام هادي طفلة الظروف ديالها النفسية والتوازن ديالها النفسي ما بين باها اللي كيقول لها شوفها بنتي انا اللي مهتم بك وانا اللي جادير بك وما بين الصورة اللي تتشوفي انت يا ابتسام مثلا باللي كتنقل لها هي من عند باها باللي مكرة ما بغياك شو عطاتو ديك او لعطاها ديك الورقة اللي انت متنزلة فيها على الحضانة ديال تنزل الحضانة ديالها هذا واقع. ولكن واش اليس من الاليق ان هذه البنت يعني تحصل على ربما يعني المتابعه ديال باها يمكن ربما غادي يكون فيها لها اكثر دفئا من انك انت تتبغي تمشي تشوفيها. هذا السؤال اللي كان طرحت على ابتسام، ولكن نتوما الا بغيتوا تطرحوا عليها اسئله اخرى، ولا الا بغيتوا تجاوبكم في شي حاجه، او الا بغيتوا تقدموا لها شي حل توافقي، ولا بينها وبين راجلها باش بينها وبين الطليق ديالها باش تبقى تشوف هذه البنت وما تختارش هذا الخيار ديال المحكمه، لانه ما عرفتش الا كنتي كتشوفوا نتوما حتى هذا الخيار تختار في المحكمه ما عرفتش. شوف هذاك الشيء تيبقى من الاراء ديالكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تنسمعكش اخويا مزيان. عليكم السلام. شو الاسم ديالك؟ سعيد من سيدي بوصبار. من سعيد من شكون منين؟ نواحي سيدي بوصبار، نواحي وزان. من ناحية سيدي بو شنو هي سيدي بو صبع؟ بوصبار. بو صبر. السلام عليك الاخ مصطفى، تحية ليك ولجميع الاخوة المشرفين على هذه الاذاعة الشيقة والجميلة. مرحبا بك سي سعيد. انه برمج رائع الاخ مصطفى. بالتواصل ديالك سي. انا جيت سعيد معكم لان شد المكالمة معكم هذه. قول لي سي سعيد، هذه المنطقة هذه اللي جيتوا فيها انتم منطقة فلاحية قروية هذه؟ قروية فلاحية. شحال كتبعد على وزان؟ شي 40 كيلومتر تقريبا. سد الوحدة، اسمها سد الوحدة. اييه سد الوحدة بالضبط. اييه قول لي اخي شنو عندك؟ المشكلة ديال الاخ مصطفى. السي سعيد، انا مزوج ومطلق، اللي كان مشي نخطف شي بنت حتى شي بنت ما كاد تقبل عليا. بغيت نعرف هاد العقدة، بغيت نعرف هذا واش عندي هاد العقدة، بغيت نعرف واش المرة السابقة هي اللي دارتها ليا ولا شي حاجة. شحال دابا في العمر ديال؟ عندي 28. وفاش تزوجتي شحال كان عندك في العمر ديال؟ عندي 24. وشحال جلستي باش طلقتي؟ عامين. وعندك شي وليدة ولا شي بنيت مع هذاك المرأة؟ لا، ما عندي لا بنت لا وليد. ما عندك شي؟ وانت هاد الجواج مني تتقصد انت تجوج تتقصد تجوج من بلاصة ديالكم من جهة الدوار اللي انت فيه؟ ايوا. يمكن يكونوا هاد الناس في الدوار عندكم ما تيقبلوا شي، هاد الراجل اللي عامين وما صبر شي على المرأة، ولا المرأة ما صبرتش عليه وتطلقوا بيناتهم، يمكن هادشي ما تقبلوا شي. ربما اي عائلة تتشوف بان نفس التجربة غادي تكون في الحياة ديالكم، وربما يمكن تيبان لهم باللي انت هو المشكل. واخا سي سعيد انا ما تنسمعك، ما بقيتش كنسمعك مزيان، ولكن خذ هذا الافتراض، وهذا الشيء ما يمكنش يوقف من الاراده ديالك حتى الا اقتضى الحال مثلا، وانتم يمكن في دائره صغيره ولا في دوار صغير وتقصد انت غير بنات الدوار، يمكن لك تشوف بنت الناس اللي ربما يمكن تكون من خارج الدوار، يمكن تشوف بزاف ديال الطرق بزاف ديال السبل. المهم اللي اساسي مع هذيك مراه بينك وبينها صافي فوتوا اللي كتب الله، ما كاين لاش بقى تشوف فيها لا دارت اش ودير لك هذه المراه اللي دارت لك، راه دارت لك في الجواج بينك وبينها صافي طلقتو، راه ماشي نتوما اخر وحدين كتطلقوا ولا اول وحدين. 0528489965 اولا 0528489965، هذه الجوج الارقام اللي حنا تواصلوا معكم من خلالها. فاطمة الزهراء من بني ملة، لاباس عليك فاطمة الزهراء؟ لاباس الحمد لله، كي داير؟ الله يبارك فيك لالا، مرحبا. كلشي مزيان الحمد لله لالا، مرحبا بك. صراحة البرنامج صافي لونطون انا كنسمع ليه، يعني احسن برنامج كنسمع ليه. مرحبا لالا فاطمة الزهراء. المهم بغيت نعاود لك على مشكل، سي عندي واحد المشكل. مرحبا فاطمة الزهراء. للاسف فاطمة الزهراء كتنقطع المكالمة ديالها، ولكن كان كيبان لي باللي فاطمة الزهراء كان عندها من الاشياء اللي بغات فضفض بها وتبوح بها للمستمعين، وهادشي كان تيبان يعني من من من من الصدى ديال النبره الصوتيه ديالها كيفاش كانت توصل لنا. ولكن نعاود ان شاء الله نتواصلوا معك فاطمة الزهراء الا بغيتي وحبيتي انك تعاودي تعيطي لنا، فمرحبا بك، ما تلقاي فينا الا الاذن الصاغيه ليك فاطمة الزهراء من بني ملال. احنا لقاءنا راه مازال متواصل حتى الوحدة ونص بعد منتصف الليل، في ثلاثة ديال السوايع كل ليلة تنتلاقاو من العشرة ونص حتى الوحدة ونص، من ليلة الاثنين حتى الليل الجمعة تنتلاقاو مع بعضياتنا، خمسة ديال الحلقات في الأسبوع كنتلاقاو فيها من أجل حضراتكم من أجل التواصل معكم. ف في هذه المتابعة الإذاعية الساهرة المباشرة. سمير الليل. سمير الليل. مشاكسين شكال عندي في الفيسبوك زي ما ولكن مشاكسين جميلين يعني مع ذلك يعني تلقاو يقول لي يا بسطوف دابا اش بان لك زعما هاد القضيه ديال الزواج دابا شحال كاع العمر الافتراضي زعما اللي تيبان لك انت تقدر تعطي كاع شي شاب وشي شابه كاع وسولوني على مثلا شنو هو العمر مثلا كاع الافتراضي مثلا ولا ماشي الافتراضي العلاقه رسول الا قلت لكم قبيله شحال غيقدر يكون عندهم مثلا باش يصبروا واحد العمر افتراضي معين شحال خصي واش كل مرحله خص شحال الامد ديال العمر شحال يصبروا فيها اش بان لكم المهم هادشي اللي لقيته في الفيسبوك راني قلت لكم واخا ولكن يعني النقاش مزيان تيكون بيقدم ما بين الشباب وما بين بزاف ديال الناس تيكون بيناتهم هذا التواصل الاجتماعي وهادشي علاش اصلا حنا دايرين هذا اللقاء هكا باش يكون تفاعلي مع بزاف ديال الناس حول واحد عدد الامور نقول لكم واش قلت لهم واخا سيدي نقول قالوا لي قول واخا وغير تقديريا وصافي ماشي شي مساله قطعيه وهو الا كان تيبان بانه هاد واحد جوج ديال الشباب تقريبا فرابي العمر ديالهم ما تيتجاوزش واحد 25 حتى 26 سنه يمكن 6 سنوات فيها مثلا الفتره ديال التكوين ديالهم بجوج ملي كنت هضرت مع الاخ ديال القبيله قلت له راه صعيب تلقى مراه جالسه متيتيه منينيه في الدار وداك الشيء وتسناك واحد المده ديال 5 سنين لانه في الدار راك عارف الناس يسمعوا في الحومه راه في الدار حدا الدار ما تخرج ما تدرج جا الاول غتردوا الثاني غتردوا الثالث غتردوا العاشر غتردوا فين غتولي هاد البنت هادي مثلا اولا كيفاش غادي تكون المسار ديال الحياه ديالها ولكن الا كانت بنت حتى هي مثلا شابه تقدر ديفلوبي راسها تخدم تقرا تدير شي تكوين معين كتراه انت هو على داك التكوين وكتراه باش تقدر ديفلوبي هذيك الحياه بينها وبين داك الشاب اللي حتى هو موقد راسو وخدام باش يتسنى هو ويا هذاك النهار باش يكونوا مجموعين قلت لهم ودي زعما ما كاين باس واحد 5 سنين 6 سنين هذا الا كان هذا التكوين الا كان هذا معطى ولكن ماشي في سن اللي شويه متقدم يكون سن مثلا 26 عام ما بين 26 عام 27 عام 25 المهم هذاك الشيء تمحور ما بين 25 عام 26 27 عام صافي تهنيتو يلاه سيدي هانتوما بقيتو الجواب يلا سيدنا 0528-84-89-65 أو 0528-84-69-65 واحد العداد ديال الأهات الضحكات راه تتبان في الفيسبوك ولكن حنا متواصلين عبر طبعا الصفحة ديالنا www.facebook.com/mfm سمير الليل السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا أم ياسمين من كازا مرحبا لله أم ياسمين من الدار البيضاء الا ام ياسمين وي انا كنسمعك مرتبكه شويه ما كنتش ظن بان غيشد لي الخط مرحبا بك ام ياسمين غير اعتقدي بانك فعلا راه معنا بشكل مباشر الدار البيضاء قلتي لي ياك ام ياسمين الدار البيضاء مرحبا بك ام ياسمين بغيت ندخل بالنسبه للاخت كريمه نقول لها شويه يعني تكون قوية وما تستسلمش ببساطة وما تحاولش تنتحر لأن ماشي حل وتشوف على وجه وليداتها وداك الشيء ما ت انت سمعتي البارح من عيطتنا ياك من نهار الجمعة سمعت نهار الجمعة ما سمعتيش الحلقة ديال البارح راه عيطت لينا والحمد لله طمأنتنا على الأحوال ديالها وقالت لنا بأن هذا الأمر هذا أنا بغيت نكسب حياتي وكسبت بالحقيقة واحد العدد ديال المستمعين اللي حياوني عاود من جديد وراوني بأن الحياة راه تقدر تعاش هادشي اللي قالت لنا مادام خدات هاد الخطوة عيطت البرنامج إلا وأنها قوية هذا هو يعني ذاك الإنسان ما كيستاهلش أن تعلى قبلو هادشي والله سبحانه وتعالى غياخذ لها حقها يعني أنا متفاعلة معها بزاف عاد ما نقولش لك أنا نهار الجمعة بكيت وكنتمنى أنها تكون كتسمع لي دابا وما تراجعش على القرار ديالها وتكون قوية والله غيكون معاها إن شاء الله أم ياسمين أن الله كيكون مع المظلومين أم ياسمين أنت عندك ياسمين بوحدها ولا عندك وليدات أخرى؟ لا عندي ياسمين بوحدها ياسمين عندها 4 سنين الله يكبرها لله في العز ديالك وانت والزوج ديالك لله فعلا بارك الله فيك الله يبارك فيك لله ام ياسمين شكرا لك الحياه بسيطة بزاف، الإنسان مخصوش ياخدها بصعوبة وما خصوش ياخد الحياة ب يعني ما يعقدش حياته وما ما تسلمش وما تفرطش حياتها بسهولة، على قبل وليداتها غيكبروا وغيكونوا هو هما العزوة ديالها وهما هما اللي غتلقى في جنبها ان شاء الله من القدام ان شاء الله. ام ياسمين شكرا لك صديقتنا الكريمة من دار البيضاء. احنا على جوج ديال الارقام تنتواصلوا مع حضراتكم 0528489865 او 0528489965. احنا لا اثير امام فهم الاذاعه اللي تسمع لحضراتكم 24 ساعه على 24 ساعه في هذا اللقاء هذا واللي فسحته الزمنيه اللي هي مباشره مع حضراتكم من برنامج سمير الليل. هذه الحلقه الثانيه في سلسله حلقاتنا اللي كنتلاقاو فيها الأسماع ديال حضراتكم، وفي هذا اللقاء هذا اللي احنا وياكم طبعا على أثير إذاعة أم أف أم في الحلقة ديال ليلة الثلاثاء صبيحة الأربعاء 28 نوفمبر 2012. في هذا اللقاء هذا سي كريم لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كيدير مصاف؟ الله يبارك فيك السي كريم، مرحبا بك. عافاك، بغيت نتدخل في داك المشكل ديال لاله كريمه اللي من كازا بلانكا. هي السي كريم مكناس. عافاك، اللي بغيت نقول ليها بان داك القرار اللي اتخذته راه قرار زعما صحيح وبان داك الراجل راه ما يستاهلهاش وهذاك ديجا راه غير حمق، وقال هذاك راه ماشي انسان كاع بعد هذاك. للاسف مؤسف جدا الحديث على هذا الامر. ايوا المهم ديك هذاك القرار اللي اتخذته راه صحيح وخصص ان شاء الله هكا. المهم وتحاول هي تدافع على الحق ديالها. لان داك الحق ديالها راه اصلا راه المهم تشدو من اي بلاصه باش تربي وليداتها. والله العافية شي نهار الجمعة زعما مين سمعنا داك النهار وحق الله الا بكيت بزاف. نعم السي كريم. ايوا المهم ديك الساعة حقاش المهم اصلا داك الراجل ديالها كاع را ربي ربي المهم راه اللي جاز اللي قبل الاخره. هذاك راه ماشي انسان كاع للاسف. طيب سلوكيا يعني مجموعه الامور حكت عنا حقيقه يعني تتحطنا امام صوره ديال واقع اللي فيه واحد العدد المظاهر للاسف ديال استحاله الحياه، ربما نقدر نقول لحضراتكم العنف بواحد العدد ديال الاشكال، فيها الضرب، فيها الاذيه النفسيه، فيها واحد العدد الامور اللي حكت عنا السيده كريمه، اضافه الى العلاقه الغير طبيعيه بينه وبين الزوج. شكرا لك سيدي على التواصل ديالك. شكرا، بارك الله فيك، كنتي معنا كريم من مكناس. وحنا على جوج الارقام تنتواصلوا واللي هما 0528489965 او لا 0528489965 في هذا الجزء هذا اللي غادي يوصلنا مع حضراتكم طبعا الى هذا الفتره الليليه الساهره المباشره الى كل تواصلات حضراتكم اللي تكون متوجه ايضا واحد العدد الحديث لحضراتكم والكلام دائما التي يصدر من قلوبكم، وهذا شيء يخلينا بروح من الألفة والتعايش يعني متعايشين مع بعضنا البعض في حضوة هذا اللقاء هذا التواصلي الليلي مع كل المستمعات والمستمعين، كل الأصدقاء والصديقات اللي مدى تواصلنا معهم تيوصل إلى أفاق يعني هدى الموجات والدبدبات الأثيرية وتيوصل يعني رجع الصدى لا ديال صوتهم ولا ديال صوتنا في الأذن ديال بعضنا البعض بواحد التماهي واحد العلاقة ديال تواجد روحي كبيرة وعميقة جدا وشائجها وروابطها يعني ذات أواصر قوية بيننا وبينكم، وهذا من دون شك ما تيمكن نقابله مع حضراتكم إلا بالوفاء وبالتفاني في الخدمة ديالكم. حمودة الضرب بيضاء لاباس عليك السي حمودة. الحمد لله، الله يبارك فيك جيت بخير. الله يبارك فيك سي حمودة. خويا بغيت نشارك معكم ديك الأخت كريمة مسكينة ويلان. أييه أخويا الله يجزيك بخير، بغيت نقول لها ديك السيدة وهي تصبر صبر على قبل وليداتها. فهمتي، وأنا البرنامج هذا شفت سبحان الله العظيم أنا راه كنطلع في إيطاليا. أييه نهار الخميس صلت لي نهار الجمعة. أييه خويا تهضرني راسي وبكيت والله. دابا من المؤسف نصنتو بحال هكا ونسمعو بحال هاد الأخبار. أخويا كنتمنى أنها تصبر على وليداتها وراه ما عنده حل وفان غير اخويا داكشي اللي دارته هو الطلاق. اخويا الشيء اللي كنقول لك. حمود انت جيتي من ايطاليا في اطار عطله؟ اخويا وي اخويا. واش جيتي في عطله ولا جيتي باش تستقر بشكل نهائي في المغرب؟ لا خويا انا عطلة. عطلة شحال ديال انت في ايطاليا دابا؟ كندير كوميرس اخويا دابا شي 12 عام. وهاد 12 عام هادي كلها درتي فيها الكوميرس؟ ضروري من الخدمه في الاول وضروري من الاخر الثاني فهمتي. بنادم حيت الخدمه ما بقاتش دابا بنادم كارس الغربه كيدير. وهاد 12 عام مشيتي فيها صغير شويه ولا مشيتي شحال دابا في العمر ديالك؟ داني عندي دابا عندي خويا 28 عام. كيفاش مشيتي لتما شكون يداك؟ داني الاب ديالي. الوالد ديالك كان تيعيش تما؟ اه. هو بزاف تخوتك ولا غير بوحدك اللي داك ستاك من فوسطهم وداك؟ لا انا لي كان اللي محظوظ فيهم. كنتي خوه الكبير كنتي اسمح لي ولدو الكبير ولا شنو؟ لا انا الصغير. انت الصغير اللي داك اخويا. وكنتي قاري شويه على الكوميرس ولا مشيتي غير تخدم عند الناس انت يا؟ لا ديجا حنا الكوميرس حنا تقريبا عشنا حيت انا كنعيش في دار السلطان. اه داكور الوالد. دابا انت درتي ديك حرفة بوك ما يغلبوك ياك؟ اه وي خويا حيت حنا كبرنا في القرية. هكاك خويا داكشي علاش وخويا داكشي علاش انا عيطت لك. وهاد 12 عام يعني بالنسبه لك رصيتي فيها شي حوايج من حياتك؟ نجحت حاولتي تنجح شويه الامور ديالك في العمل ولا في حياتك الاجتماعيه؟ ضروري ضروري اخويا ضروري. بنادم تما الغربه ما بقاتش كما كانت. بنادم يلاه الكرا وجري عليا جري علي يلاه الانسان تيتكافى مع الوقت وصافي. مع الوقت شاد داك الغربه ديالك اللي كان الانسان شويه تيخدم وتيلقى شويه الربح وداكشي. بنادم الربح وبنادم مشات مع والدينا مي حنا الحال الله مشينا يلاه بشويه بشويه ترجع اللهم لك الحمد. يبغى الحلال يعيش فيه اخويا. دابا فاش مجال تدير التجاره تما؟ انا اخويا كنجيب السلعه. كتجيب السلعه من تما؟ وي خويا. مواد الكترونيه ولا شنو تجيب؟ نو كنجيب هادشي ديال الله في راحي. هكا وتتبيع مزيان مشي لك داكشي تتبيعهم هنا مزيان؟ ضروري بنادم شويه بشويه فهمتي. عندي خوتي هنا كنخلي. وتتعاود تدي شي حاجه كتبيعها تما ولا شنو؟ لا ما كندي والو. اللي بغى شي رحيل كندي ليه وصافي. اللي صحابي اللي عنده شي حاجه بغى يديها لعائلته كندي ليه. كتنقلها وصافي. ايوا داكشي اللي كاين مع الوقت. المهم كون شحال فاش دابا تكون عندك الفرص شويه تجي للمغرب بزاف مادام دير التجاره؟ نعم. كتكون عندك الفرص تكون في المغرب بزاف في العام؟ اه ضروري. كتمشي وكتجي كتضرب شهرين في الطاليان ثلاث شهور بحال هكا وتجي في حالتك. مجوج ولا باقي؟ لا باقي اخويا باقي ما لقيناش الناس. اي مازال واش مازال ما لقيتيش ديك الانسان اللي توالمك في الجواج ولا نزلت ما تتفكرش كاع في هذا الموضوع اصلا؟ او راه ضروري بنادم عنده هروب ولكن باقي فهمتي اخويا تنرسيو راسنا بعدا حنايا ونعرفوا راسنا ديالنا الحق فهمتي. دابا صعيب الحال الدري خاصها تجيبها خاصها بزاف ديال الشروط خاصها دار بوحدها خاصها. انا باقي مع والدينا. تبقي مع الوالدين وشويه يلاه تتكفى مع الوقت وصافي. ضروري درجه درجه اخويا فهمتي. ماشي سهل تجي ودير فهمتي. دابا انت عندك 32 عام؟ لا 28 عام. ها 28 اسمح لي 28 عام. وعلى هذا الحساب دابا انت مشيتي على 15 عام. اه مشيت صغير انا وليد الثاني. هكذاك مزيان. ايوا سيدي الله ييسر لك. الله ييسر لك. شكرا اخويا مصطفى على البرنامج تاعكم راه زوين اخويا. مرحبا بك اخويا مرحبا. راه ديما كنعاود نعاود نعيط وشدات ليا بعدا. مرحبا بك اخويا شكرا لك بزاف. عندنا جوج ديال الارقام اللي حنا واضعينها راه الاشاره ديالكم واللي هي 0528 84 89 65 اولا 0528 84 69 65 في هذه الفسحه الزمنيه الليليه المباشره حتى الوحدة ونص ديال الليل. وحنا متواصلين مع كل المستمعين والمستمعات خمس حلقات في الاسبوع هي اللي كتورد من خلالها تواصلت معهم. وحنا دائما نربط صلة الوصل يعني متسلسلة إلى كل قلوبكم. الحمد لله أننا ننتزع دائما من حضراتكم يعني واحد الاحترام وهذا الشيء تأكد يعني الصبغة ديال الحمد لله الوفاق والمحبة اللي تتكنوها لنا. فحنا هذا الشيء تنكبروه فيكم تنعزوه فيكم. لالا حنان متضرب إذا لاباس عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام لالا حنان. معايا مصطفى الهردة. أيا لالا مرحبا بك. انا خويا فات نعاود لك على شي واحد المشكل عندي. اييه. انا تعرفت على واحد الانسان. اييه. كنت خارجه مع الفاميل ديالي تعرفت على واحد الانسان. اييه. وصافي قال لي ها اسمح لي واخا كلشي مرتبك. ايه مرتبك. اييه. وقلت لك تلاقى معايا وقال لي بان باغيك الزواج. ايه. المهم قلت لي واخا. المهم جيت قدم لدارنا. ايه. المهم ملي بدا تهرب عليا مره تيقول لي غادي نجي مره هادي. شحال هادي باش عرفتيه هو؟ تقريبا مده شي شهر دابا. شهر. وشحال عندك انت دابا في العمر؟ 23 عام. 26 عام. وشحال عنده هو؟ هو عنده 38 عام. ايوا فايتي مجوج ولا شنو؟ لا ما فايتش مجوج. ولا ما كتعرفيش انت هادشي؟ لا سولته قلت ليه المهم بي واش فايت تجوج دي واش فايت شي علاقه؟ قال لي لا. لا والو مسح لك السما بلي قال لك على لا ما مجوج ما والو. ما مجوج ما ايوا فايت دير شي علاقه. المهم قال لي غادي نجي عندكم ورا العيد الكبير. ايه المهم تسميتو ماشي مره ماشي جوج تنهضر معاه قلت ليه المهم مش غادي تجي مازال. ايه المهم بدات كل مره تيقول لي عنده مشكل. ايه ودابا تنطلب من المستمعين يقول لي شنو باقي دابا على اتصال تيقول لي راه غادي نجي غادي نجي. وهو شهر يعني مده ماشي شي حاجه. فين عرفتيه انت؟ المهم انا تعرفت عليه غير فاش كنت غير تنتسرانو العائله ديالي. المهم قال لي راه بغيت نهضر معاك وقفت هضرت معاه صافي. ومن بعد وليتو غير تتواصلي على التليفون. حنان انتم سمعتوها اللي تيبان انه هادشي ديال الحياه ممكن بزاف الامور في الحقيقه بغينا نعرفوا كيف. ولكن اللي تيبان بانه تلاقى معي في شي مساريه في شي سوق شي قصاريه قال وقفها لاباس بخير ونتعرف عليك ونبداو تيتلاقاو ونجي لداركم. هادشي اللي كان بيناتهم تيبان من خلال الكلام ديالها هاد الاخت هادي اللي كانت تتكلم دابا في العمر ديالها 29 عام. سك تعرفي هو القسمة ديالكم النصيب ديالك لابد يجيك. رانيا من سلا لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كيف سي مصطفى؟ لاباس الله يبارك فيك رانيا. عندي واحد المشكل. مرحبا بك رانيا. كان فايت لي السيمانة الاخرى هضرت معك وتقطع لي الخط. ايوا ماشي مشكلة رانيا. قلت لك كنت كنعرف واحد السيد. ايه المهم تعرفت عليه وهادي راه مدة عام. ايه صافي بقى كي اسمح لي ماشي شوية ديال الفيدباك. ايه رانيا حتى ديك المرة كنتي درتي لنا هاد القضية اسمح لي شوية ديال الارتباك شو ماشي مشكلة رانيا. غير لما تلقاي في راسك فرصة فين يمكن تعاودي تحكي ما كاينش مشكل. لما هي باش ناخذوا الوقت بيناتنا كافي وما تلزميش راسك يعني ما حتى الانسان ما واخا تنبغيوكم ايه تعيطوا لنا بشكل متواصل ولكن الا تشوفوا راسكم بحال الا مخنوقين او بحال تيبان لكم لقيتوا راسكم دغيا غير في المباشر ولقيتوا راسكم بحال ما مستعدينش ماشي مشكل عاودي اجلي هذه المساله لفرصه اخرى وماشي مشكل عاودي راني تواصلي معنا مثلا يعني. غير الاساسي هو تكوني تحكي بارتياح. انت تيبان بان حتى ديك المره هادشي اللي قلتي انا ما مزيان ما كنسمعكمش حتى لدابا ما عنديش اطمئنان وعندي لطخاك. ماشي مشكله حاولي مره اخرى معنا ونكونوا معك. بشرى من حد السوالم. لاباس عليك بشرى؟ لاباس خويا. كي داير انت؟ لاباس عليك بخير الحمد لله. بشرى مبروك على شاركم. الله يبارك فيك بشرى. خويا بغيت ندخل في داك المشكل ديال اخت كريمه. تحاول تصبر هذاك الصبر اللي هذيك المشاكل وداك المعاناه اللي انا مع داك السيد توقفتو ودار الدار ولدت مع وليدات داك الشيء في الاخر غتمشي تطلق وتخلي لها هذيك اللي الله تجي تلقاها مصوبه مقاده. كنقول لها من حد هو كيصير عليك وداك الشيء وقايم بالواجب ديالو. تحاول تصبر وديرو بحال ما كاينش تاكل وتشرب وتصبر غيجي واحد النهار غيعفو عليه الله. هو غيتنادم مع الحال وغيعفو عليه غادي غادي غادي غادي يتنادم مع الحال. هذه مسألة في علم المستقبل يعني شي حاجة اللي كي كنقولوا ديما سافيغا يعني شي حاجه غادي نشوفوا. لان هاد السيده من طبيعه الحال هاد السيده 13 عام وهي عايشه على هاد غادي يطرى ليه غادي تبدل غادي يعني والامور غادي للاسف ربما من أسوأ من سيئين الى أسوأ. على الفكره ديالي انا يا لا الفكره ديالك هي تناقشها معاك. انا رايك راه يحترم. انا رايي الراي ديالك رأي رأيك تبقى على راسي. بارك الله تنحترمو عزيز عليا رأيك. حتى انا راه عندي شي مشاكل ولكن من بعد ونعاودو منك غير من هاد السيده من العيطه راه نكذب عليك من هذيك النهار وانا كنبكي لحد الان. قاسيه بزاف قاسيه ومن نسبة للوالدة ديالها مطلقة وعندها وليدات، انت هي غتطلق بدوك الوليدات فين غتمشي؟ الا مشات شكون غيقريهم؟ شكون غيسير عليهم؟ ما حيتها تخدم، ما حيتها تصيح عليهم، ما حيتها. لا هو بالنسبة لهذه القضية راه تكفلها القانون، عرفت؟ ولو القانون حضانة ديال الأجر ديال ولو القانون اخويا. هاد المعيشة ديال دابا ولات صعيبة بزاف، على ديال ثلاثة الأولاد ما كذبش عليك اخويا، راه أنا مطلقة بنت وولد ومازال إن شاء الله. بغيت نقول لديك الأخت صبر، تبرك في دارها وتصبر. واش راه شحال وانت كنتي مجوجة؟ أنا بنت 14 عام، تجوج بواحد السيد بلا قرض. ها وملي تجوجت معاه ما عندي مشكل مع الوالدة ديالي. ديالو هو؟ المشكل ديالي أنا الأول. قصة طويلة ما تساليش عليا يومين. ماشي مشكلة بشرى، أنا مستعد نسمع لك. اسمح لي يا خويا. ما كاين مشكل. واحد المشكل، كبرت مع واحد المرأة. كانت صحاب أمي. هي اللي رباتني بنت 10 سنين ما قريت ما كاين شي حاجه، بقيت سنين وانا خدامه وهي ولادها مجوجين. بعدا هذيك راه امي كبراتني وعطاتني فدية، راه انا وفرت ليها تنعس. شحال دابا في العمر ديالك بشرى دروكا؟ دابا عندي 33 سنه. اها وكبرتي مع هذيك المراه؟ كبرت مع هذيك المراه بنت 10 سنين، ما خليت فاش خدم، خدمت في الجرده، خدمت في البطاطا، خدمت في الوزينه، خدمت في المجازر، ما خليت فيش خدم. وانت ما كنتيش عارفه بان راه هي مربياك؟ ما كنتش عارفه بان هي مربياك. اه كيقولوا لي الناس، كيقولوا لي دوك الدريات، كيقولوا لي هذيك راه ماشي امك وانت راه مربيه وانت هذه. كنجي نقول لها امي راه كاين وكاين، كتمشي دايهم كتقول لي ما تنوضش وريوني امها فين كاين، قلنا راه انا هي امها. اها بقات هكاك هي، كانت الله يرحمها وسهلا، كانت واعره شويه، كانت ضد راجل هي، غير على شي حاجه كتضربني كتجري عليا برا. اها كتجري عليا كنبات في الخلا. اها كنبات في الخلا حتى تصب عليا. عايف مده هكاك خدمت واحد الوزين، حيت كنخدم بحقك واحد النهاريات ما فقتش الخدمه، كنمشيو حنا مع الربعه، داك الوزين بعيد علينا. اها كنوض مع الربعه، ما نطش مع الربعه وهي ضربني. اها ضربتني صافي. واحد الدريه كاينه خدامه معايا تما في الوزين، عاودت ليها. اها الدريات لا ثقه فيهم يا خويا، تقول لي يلا معايا لدارنا وداك الشيء. شكون اللي ضربك انت؟ ضربتني امي. امك اللي مربياك؟ اللي مربياك انت، كنتي مازال صغيره بزاف. وديك الدريه اللي خدامه معايا في ديك الوزين قالت لي، عاودت ليها قلت لها كاين وكاين، ضربتني شي ضرب خايب. اها علاش؟ قالت لي علاش ما تنوضيش تمشي للخدمه؟ انا ما فقتش. اها ملي فقت طلع النهار داز الوقت على الخدمه. اها وملي قلت لها انت راه كاين وكاين، قالت لي غتمشي معايا، تجلسي معايا في دارنا وداك الشيء. وملي مشيت معاها ما كاين لا دارهم لا حتى شي حاجه، دارني وافريا في الحي حسني. ايه لواحد البلاصه فيها البرارك وداك الشيء، لقيت غير الدراري والدريات والشراب. ديك الساعه انا ما كنعرف الشراب لا، شدوني اغتصبوني صحة. فين شكون اللي داك تما؟ جاتني ديك الدريه صاحبتي اللي قالت لك صافي بلا ما تبقاي تمشي عند هذيك السيده كاع وداك الشيء. قالت لي يلا جلسي معايا في دارنا هكاك. وشحال كان عندك انت في العمر؟ خويا اش غنقول لك، الساعه عندي 14 عام ديك الساعات. اها وداتك ما وداتك عندها؟ ملي داتني امي واعره واعره بزاف، انا ما كنتش كنعرف، تعرضت للاغتصاب خرجت. داتك دابا على اساس تجلسي في دارهم؟ داتني على اساس باش نمشي نجلس معاها في دارهم. اييه وداتك في دارهم؟ وداتك لديك البراكه؟ داتني لديك البرارك، جيت الحي حساني ديك البرارك فيه مغرج الصوافري وداك الشيء، وشدوني اغتصبوني صحه. ايه اللي تعرضت للاغتصاب كانوا ما عرفتش باغيين يسدوا عليا تمايا شحال، غير وهاديك المرت هذاك السيد اللي اغتصبني جات تمايا. مرتو جات تما ولقات راجل شادني كيغتصب فيا صحه. عاشك خويا على الكلمه سمحي لي. وهي اللي ضربت معاه، وهي اللي قالت لي صافي سيري. خرجت انايا ما كنعرفش، خرجت ملي جيت لدارنا وفين هذيك البنت صاحبتك فين مشات؟ مشات صافي خلاتك تما ومشات ما نسولش عليها تما في الخدمه داك الشيء ما بقاش على هاد الخدمه وما كنعرفاش فين كتسكن خلاتني تما ومشات صافي بقيت هكاك ملي جيت عند امي ما نعاودش لك جات ليا اها ربطتني كانت كتمج اها كدير داك الشيء تما الصوفه ربطتني مع دوك الوساد اللي كتمج فيهم ما نعاودش لك العسل اللي كلت علاش حيت تعطلتي علاش خرجت من الدار فاش مشيت مع ديك الدريه تا طال لي المشكل هذا رجعت للدار اها علاش خرجت من الدار وعلاش ما خلاتش لي والو ورغم ديالي وشحال جلستي انت تما في ديك البراكه وداك الشيء يو ما رجعت لدارنا ملي رجعت ضربتني قالت لي سكتي ومع من مشيتي وهادي ضربتني ديك الشيء ملي ضربتني هربت هذيك هي هربتي اها مشيت بقيت كنضل في الخلا داخل الخلا شي طلب الخبز تلاقى مع شي حد يديني نبات معاه كل مره في قنت لقيت مع واحد الدريه داتني معاها البير جديد جلستني معاها تما في دارهم كرهت دوك الناس كيكريو البيوت قالت لي عندي كري هنايا وانت دقات لي على خدمه اي خدامه عاوتاني جيت لواحد واحد السوق كيقول لي كاري نجي تحت السوانم اها كندور انا انا واحد الدري اخرى كنعرفها وانا نتلاقى مع هاد السيد داك السيد كان تابعني ملي كنت باقا بنت وما بغيتش نتلاقى معاه ملي كنتي باقا عند باك ملي كنتي باقا عند امك ملي كنت خدامه في ديك الوزين اه ملي كنت خدامه في الوزين كيقول لي تصاحبي معايا كنسير عليه بالحجر كنقول لي سبعين يعني مني مشيت هذيك الدريه قال لي تمشي معايا قلت لي ما نمشيش معاك طارت انا وياها في السوق ديك الدريه قالت لي والو سيري معاه وراه ضريف وراه هادي وراه يتهلا فكرة والجيراننا مشيت معاه ملي مشيت معاه قال لي عجبتيني وطنتي واش بيك وهادي جلسي معانا ملي داني دارهم هي راه دارهم اش قال لي قال لي هادي راه دار حنا انا مربياني غير حنا وهي امو جات جلست معانا تعشات معانا الصباح جات لينا الفطور قال لي دار حنا هي رمو با كان في دكاله هو يقول لي با جا من دكاله غيشوفني جدي يلا نمشيو عند واحد البلاصه كيفلحوا فيها مطيشه البطاطا وداك اللفت وخايز وداك الشيء قال لي نديرو عشه ونجلسو هنا صافي دار عشه في شجره في الغابه جلست انا وياه تما بقيت خدامه معاه في مطيشه فاش ما خدم كنخدم معاه رجل برجل يد بيد وانا جالسه وهادشي شحال كان عندك في العمر 15 عام ولا شحال ديك الساعه فاش طرا لي المشكل قلت 14 لا مني مشيتي مع هذا الجنان ديال البطاطا وداك الشيء كتجني شحال كان عندك ديك الساعه هذا في 14 عام شي عام 15 عام اها بقيت جالسه معاه تما واحد شويه كنكتشف بان هذيك راه مو وديك راه دارهم وداك الشيء بقيت تما كيجيو خواتي حتى كتجي امو كتجي بقيت معاهم كان قلت لك فلاح واحد شويه ولا حريفي ولا حريفي وليت كنبيع معاه في الكيف بحال كنبيع في النعناع والقزبر وما عارفاش راسي انا داك الشيء اللي كنبيع فيه في الحس بعت معاه مدة 3 سنين وانا كنبيع من 15 عام حتى درتي 18 عام من تم وانا كنبيع معاه مدة 3 سنين مدة 3 سنين كنبيع معاه واحد النهار وانا نقول لي راني حامله نفرشخني جرى عليا صافي مشيت ما محامل ما والو مشيت ثاني رجعت كريت عند دوك الناس في بيرشتي واحد النهار ويتلاقى معايا في السوق في الخميس ديال بيرشتي تلاقى معايا جابني صح عرفني ما حاملاش وداك الشيء شدني ضربني تكرف عليا جير صافي ثاني جلست معاه ثاني فاش قال احنا بحرتيني ديك الغبره ثاني اخوتك هو يبيع في الغبره وانا حاضيه لي الخناشي تما دوك القناطر ديال الغبره تدير لها باس الديور دار دار مدار ودار بلي هو ديور الحوان تو اها ايه ودار لي الناس داك الشيء حمس معاه حمس معاه لقى غط لوهلو ملي حمس معاه جرى عليا عليا جيت عند امي جرات عليا قالت لي مشيتي درتي كوش عتمي تيجي قاعد ديهم اها مشيت رجعت عندو هو يشدني فرشخني وجرى عليا مشيت عند واحد الناس حداهم تمايا داروا فيا خير جلسوني معاهم واحد الوليد قلت لي ديك المرا العواش هادي نوضي السيري عندهم وداك الشيء وطالبيهم قلت لها لا ما نمشيش هي تقول لي واش شنو عندي فيك خير في سبيل الله قلت لها شنو قالت لي نمشي على واحد الفقيه ونصاوب لك الشمع باش يجي ردك انا ما ديك الساعه ما نعرف لا الشمع لا والو مشات صوبت لي ويجي ردني هذيك الليله ديت العواشر جاتني الداني هذيك هي بركتي بقيت جالسه عندهم شمعي ملي بقيت جالسه قررت نولد ثاني شدني ثاني ضرب ما نعاودش لك راسي في 20 غرزه ضرب يجيب الدريات يدخلهم عليا نهضر معاه يقول لي جلسي حشوجك ولا قودي لا لا لا لا لا لا لا ابو شرى ابو شرى شرا كنا كنخليوك تسمعي كتكلمي معنا ولكن عاوتاني الكلام اللي شويه ما تقلل تقلو فيه الحياه على الناس ما بلا ما نقوله اسمح لي اخويا بزاف تدوس معايا العذاب بلا ما نبقى نطول لك دوس معايا العذاب اللي مشتوش في الاخر شد في الحبس تحكم بخمسة سنين خلى عند بنت وعيان ما مكاسبه معاه ما حتى شي حاجه ايوا صافي جيت جلست في دارنا عند امك عند امك اللي رباتك عند امي اللي رباتني وكيفاش ياك في الاول جرات عليك شنو اللي خلاها تجلسك معاها عاوتاني جرات عليا في الاول ولكن فاش عاوتاني جرى عليا هو مشيت عندها مشيت عندك جلس قالت لها اختي وحده غير اختي وحده وما ولادها الاخرين كلشي كيقول لها جري عليها اش بغيتيها شوهتنا دارت لينا هذوك ولادها ولدهم ولادها ولاد المراه اللي مربيها يعني هي اللي قالت اختي وحده اللي قالت لها صافي شدي وداك الشيء صافي جلست بقيت جالسه مع امي مده شهر جاني الوجع مشيت عنده هو قلت لي راه فيه الوجع طاني فلوس طاني 12000 قال لي سير للطبيب مشيت رجعت انا عند امي ما كتقبل العيالات قلت انا امي هي اللي غتولدني وداك الشيء إيه؟ رجعت عند امي ويجي عندي جا عندي لقاني ما ولدتنيش امي شي 12 ليل وما بقيتش نتوجع زني داني السبيطار داني السبيطار وليت تخلص عليا السبيطار نتسفني يعني صبطني مكذبوش علي خايب يجبدو فيه الوز زين يجبدو فيه خايب شوية ولكن حنين شوية والظرف كان كيضربني ولكن تصالي كان مالي فيه اي تم من اللي ولدت قلت لي الا نبقى هنا في دارنا وصير عليا في دارنا وداركم ما رجعش لها لما دارهم كنت راه ما دابا ندموا عليا كل كلشي راه كيقولوا ندمنا اللي فرطنا فيها راه تزوجت هذيك الساعه انا الاولى عند ولدها دابا راه تزوجت ولادها كاملين وحتى وحده ما بقات معاه وهو نيت راه تزوج ولد مع مرا بنت هو من شعبان وهي مسكينه غضبانه بولادها جوج حايد لها الدراري شدو معده وهي راه في دارها الدريه بنتي ملي خرج من الحبس قلت لها تحط لي الدريه في الحل المدني قال لي لا مشيت دعيتو ما حط لي الدريه حتى تجوج هذا حط لي بنتي في الحل المدني هذا ولا كيجي عندي هنا انا كاري انا في الدار بيضاء كيجي كسيها كيعطيها الفلوس شوي ولا كيقول لي انت دارنا نشوفها كنقول لي ديها كديها كيجيبها شوي ولا كيحرشها كيقول لها انت هاد البقرة راه ديالك وهاد العجر راه ديالك وتحرشو الدرية حردو عليا مبقاش بغاها لا زاد تقول لي غنمشي مع بابا مدة ست سنين انا بغيتك شتي غنمشي نجلس مع بابا قلت له صافي بنيتي بغيتي باباك سيري عندو مشات عندو بقات عندو كنمشي عندها كنكسيها كنجيبها تاني عندي مدة تاني تشد في الحبس حتى لهنا مؤخرا تشد في الحبس هو المرا مخلاها في الدار ودير وحده في الدار الاخرى عين بين كلشي عارف المرا وكلشي عارف الدعاء داكشي شد ثاني ما عرف على شي مشكل شد ما عرف تحكم بشهرين يصايد ليا بنتي قلت لها ماما جديني قلت لها مالكي قالت لي جديني ولا نطيح فيك قلت لها مالكي قالت لي تجي ونقول لك علاش ملي مشيت قالت لي راه قالت لي عمتي سيري عند امك تبقايش هنا قلت لها راه جالسه ملي جالسه عندك راه جالسه في الدار ديال بابا قالت لها هو منين جاب باك بعدا ياك امو كانت عايشة على الغابة مع الكيف والحشيش، هذاك راه ماشي بوك. جت بنتي عندي ذات لامتي، قال جتها عندي من خرج من الحبس قال لي نمشي ندعيك. قلت لي سير نخير فاعود. علاش غادي دي... علاش يدعيك؟ قال لي نمشي ندعيك على جديتي يا زعما. اها سير دعيني. وديك الساعة قلت لي سالا بغاتك راك في شي عندك. قلت لي حتى في الحبس وهي قلت لي جراو على من الظهر فين بغيتي الدرية تمشي. وهي بنتي واحد النهار كانت انت معاهم بقيتي عايشة؟ انا بدون حيطان ديك التمارة وديك العذاب وديك الشيء اللي ضربت كل شيء صدقت كارية بيت. وكتخدمي؟ كنخدم في الديور ميناج وديك الشيء. اه وفي الاخر سولت على امي عرفتها اللي والداني عرفتها. اها سولت على با عرفته امي اللي والداني هي فاش وقع لها المشكل معايا هي كانت مجوجة. اها الراجل توا كان حريفي كان تيبيع توا تيبيع الكيف توا. هذا راجل امي ملي تشد خلاها حاملة بدري ملي خرج من الحبس والد الدري حاملة بيانا طلقها وتشدت في الحبس بعد 4 شهور والراجل اللي كانت حاملة معاها وما عاد تشد 5 شهور جات كانت باغا تولدني قال وهو على قول الناس قال كانت باغا تولدني وتلوحني قالت لها هذيك المراه اللي رباتني حنت عمتها اخت باها قال لك انت غتلوحيها وانا بقيتها بوحدي ولديها عطيها ليا صافي. قلت لها امي ديك اللي رباني الله يجازيها في الخير وما نساش خيرها الله يرحمها ويوسع عليها هذيك هي امي صافي. تعاود لي امي قالت لي راه ملي سولت عليها قالوا لي راه امك فلانه مشيت سولت عليها لقيتها والدة ثلاثة اخرين بلا بو دري اللي كانت حامله بيه في الاول هذاك ببوه انا ولدتني بلا بو دري اخر بلا بو ودري اخر بلا بو انا محطوطه في دكار بلكنيه اكس بالنكس وخويا الاخر اكس بالنكس واختي الاخرى اكس بالنكس كل شيء المشكله ماشي طرات لها غير مشكله وحده وفرانيا بقات غير هذا في داك الشيء داك الدعاه ديال داك الشيء. دابا انا خو بخوتي ولات شدوني البوليس معاهم راه ماشي ما ماشي خوتك. دابا ملي عرفت با مرت با وخوتي لقيت الخير فيهم هما على رجال ما توقعتنيش. وشكون اللي عرفك باباك؟ عرفتو راسي هي اللي قالت لي قلت لها شكون با قالت لي باك فلان يوم باش وري لي فلو قعدت خالتي قالت لي باك مات خالتي قالت لي لا رباك فلان وحنا قالت لي يا رباك فلان جيت عندي قلت لي قلت لك باك مات قعدت كنسول عاود رجعت عند قالت لي راه ايه ربيك. ملي مشيت انا عرفت با وداكشي قبل ما نعرف با وترجعت عندها وليت كنمشي عندها وكنكسيها وندور معاها وداكشي واحد شويه وهي تعيط لي اختي قالت لي انا عند ماما في الحي الحسني هادشي المشاكل كامله اللي طاري عليها وفارق راجل بسبع زد الدراري على مرتو وكاريه هي وياها في الحي الحسني. شكون هادي مي لي والدها هاد المشاكل قلت لك اللي دازو كاملين وشاد راجل بولادو وبمرته عدو سبات الولاد هادشي كاع عاد الولد ولد ولد وطلق ولد وطلق ولد وطلق دابا مؤخرا شاد راجل شاد راجل بسبات الولاد كاريه قويه في الحي حسان. وملي عيطت لي اختي قالت لي انا عند ماما في الحي حسان نجي عندي نشوفك وما تقوليش لماما انا عيطت لك. ومني مشيت عندها تخزنت عليا قالت لي هذوك مالين الدار اللي كاري عندهم هي سميتها فاطمه وقال لي سميتها فاطمه. ملي انا مشيت لقيت الباب مسدود دقيت خرجت عندي مولاتنا قلت لها كنسول على امي قالت لي شكون امك قلت لها فاطمه. قالت لي ما عندنا حتى شي وحده فاطمه وسدت عليا الباب. ملي عيطت لي في التليفون قلت لها انا عاد الباب لتحت قالت لي لا لا بنيتي انا ما كايناش تما انا كاين ناسي وجرى تم. وقالت لي اختي قالت لي ملي كنتي كتهضري معاها انا راه بارك حداها راه كانت عت من تما هذيك هي الصيله بيني وبينها. واحد النهار قالوا لي راه جدي مريض، جدي وحنا باه وامها ما عمرها دار. قالوا لي مريض مشيت نشوف، لقيتها هي تما شافتني كانت كتشرب فيتي، سلمت عليهم كاملين شافتني وهي تخرج ما دخلتش شي ساعه وانا جالسه معاهم ما دخلتش تخرج، لقيتها دايره براسها تشطب برا. اللي تم جايبني خويا قال مع المغرب، قال لي خويا، قالت لي في الغادي، قال لها مشي نوصل اختي. شوف الهضره خويا دابا طلعت هضرت بيه، قال لها مشي نوصل اختي على الموطور ونجي. قالت لي سير سير تبرك سير، قالت لي تم غريبه الليل هذه ما صاحبوش اختك صاحبوها. يعني بالنسبه لك دابا هي هي ديما حيت دابا هي اصلا ما مسجله انت لا اختو ولا حتى شي حاجه ما دابا ما صاحبوش اختك والولاد. واخا واخا واخا المشكل ديالك دابا، دابا فين تتعيشي دروكا ومع من تتعيشي؟ خويا انا كاري في الاساس. ايوا معاك لما معاكش بنتك وديك البنت بنتك ولا معايا بنتي وغيطرا لي مشكل اخر، ولكن هذاك المشكل اخر هذاك السيد اللي انا تلاقيت به من وراء من وراء الفراق ديالي مع راجلي. تلاقيت ولكن انت اصلا هذا راجلك اصلا ما مجو ما كنتيش مجوجه به؟ ماكش مجوجه به يعني هذاك بعد الدريه حتى اللي بحال ما دري لك شي مكنتش مجوجه به. ايوا ولكن ماشي راجلك هاد ماشي راجلي هذاك هاد السيد المولى أخر اللي تلاقيت معاه مدة 7 سنين وأنا معاه. ملي كيقول لي يا حقا ناخذك هادي هادي هادي، قلت لي ملي شتو ما خداني ما كاينش حاجة تقدم لي واحد السيد آخر. جابوا لي صاحبتي دار لنا الخطبة وكل شيء، بقى الوراق كنجيبها في مانتكيات ويجي تعرض ليا قال لي لا وأنا كنبغيك وأنا 7 سنين وأنا معاك وأنا دارنا بغا وجوك وجيني ومبغيش حلق قبلك وأنا هادي. كي كنتي باغي تجوج بيا دابا انا ما نقدرش، الناس راه عطاوني فلوس ودوز معهم الكلمه ودوز الخطبه وداك الشيء، قال لي داك الشيء اللي عطاوك انا نعطيك الفلوس وسير عطيها ليهم. قلت لي ها وعطيني مليون، عطاني مليون. شديت انا داك المليون قلت لي شو، قال لي عطيت الناس فلوسهم، قلت لي ما نعطيهمش فلوسهم. قال لي علاش، قلت لي تتكازم معايا واش عرفتك انا اللي مشيت رديت الناس فلوس وتقول لي ما بقيتش باغي نتزوج. ما نصدق لبحماد لبو محمد، قلت لي انا عيت من هاد العيشه انا باغا ندير دار ونرتاح من هاد العاده. قال لي صافي جات تكاسم معايا كرا ليا كيصير عليا مده شهر. قال لي حملت معاه حيت فاني حملت معاه حيت شويه من اللي عرفني حامله. قلت لي راه حامله، قال لي صح. قلت له ما قال لي باش عرفتي؟ قلت له درت تحاليل فرماسيان. قال لي لا يلا انا وياك ندير ندير لك التلفازه. مشيت انا وياه عند واحد الطبيب دار لي التلفازه، قال لي راه عندك 16 يوم صافي. فرحوا تقدا وشنو بغيتي وشنو واش علاش توحمي علاش هادي زعما مع اللي فيه. داز تقريبا شي شهر ونص ثم الاخر وجع عندي بركيف كي. قال لي مالك؟ قال لي دارنا سمعوهم دارهم ما بغاو، هو لا قول انا هو دارهم اخويا الله يعلم بيني وبينهم الخير والاحسان انا خوتو كنعرفهم وداك الشيء. ولكن قال لي دارنا سمعوها وقال لي علاش خديتيها وهي مجوجه مطلقه وعندها بنت وبقاو عليه بلا هضره وضربني وهو يدي. امي قال لي خزن عندها 12 مليون، قلت لها عطاها لي ما بغاش تعطيها لي. قال لي با سير طلقي وجي خوت فلوسك وهادي. قلت لي دابا شنو؟ قال لي انايا تحملتي معايا انا مرضاكش ولدي في بيت ديال الكرا انا ديري معايا حل ساعديني داكشي طقت فيه. قلت لي شنو هو الحل؟ قال لي ديري معايا طلاق اتفاقي قولي لي راني ما حاملاش وندفعو للمحكمه هما اللي طلقك ردك. قلت لي واخا. مشيت انا وياه درنا طلاق اتفاقي وداكشي كتبتو كتبت سينيت هضرت بفمو سينيت بيدي ودفعنا للمحكمه. ما ديتيش شي شهاده تثبت بانك انت حامل ولا حتى شي حاجه ما طلبوهاش؟ لا لا لا لا، ولكن الشيء اللي قال لك منيه وقلت النيه ما يتلاقاش. ما ديت شي حاجه قلت لك بالفم ديالي كاتبه راني ما حاملاش والسيد باغا نطلق انا وياه وداكشي كون هو بقى في داك القول اللي قال. وخرج الطلاق ديال الطلاق اتفاقي خرج الطلاق القرار ديال الطلاق ولا شنو؟ خرج أتسنى أتسنى أنجي يا أخوي الهدف غير حاولي تختصر حيث ما بقاش لي بزاف الوقت. ملي مشينا التفاعل هو الميل الدوسي قال لي نبقى نصير عليك وداك الشيء تنطلع نحلب ونجيب الفلوس ونعاود ندير لك بيت الرجوع الجوجيه ونردك. ايه ملي دفعت صافي تاكد بينا هو داك الشيء راني سينيت ودفعت غنسطا فيها دفعت التليفون بدل النمره ما بقاش كيجي عندي كنعيط كتجاوبني غير اتصالات ما بقاش كنشوف هو دارهم ما نقدرش نمشي ليها اللي مشى دازت المحكمه مشى حضر في المحكمه قالوا لي ما يمكنش يكون طلاق فاش تكون مرتك. اييه عاود جا عندي عاود جا عندي قال لي عاد نزل اليوم يلا وهادي قلت له طلع للدار قال لي لا لا خرجي عندي على الطاكسيات قلت له طلع الفطر وعاد مشي قال لي لا خرجي عندي على الطاكسي ملي خرج عندي على الطاكسي شد الطاكسي حمر هو زربان شد الطاكسي حمر مشينا وقال لي دخلنا واحد الحلافه الفطر قلت لي مباشر فطرها خودي خودي شنو بغيتي واخا من بعد شنو وقع دابا يعني شنو وقع في خارجين ما قال لك ملي دخلنا عند القاضي قال لي واش قال لي علاش باغي تطلق الماء قال لي ما فاهمينش قال لي وهاد المراه حامله ماء قال لي لا قال لي وانت علاش باغا تطلقي قلت لي كنت باغا نطلق اسعد القاضي ودابا انا مابقاش باغا نطلق قال لي علاش قلت لي انا حامله ويقول لي هو ما حاملاش قال لي سكت وقال لي عندك وتي في الوراق قال لي ما دايره حاطه ما حاملاش ودابا قلت لي حامله قلت لي اسعد القاضي ما كنتش عارفه راسي حامله ولكن ما درت الفازه لقيت راسي حامله صافي الغاو داك الحكم الغاو دابا انا الدري راه عنده دابا 6 سنين او ماشي ما بقول ملي درت ليه هكا ما بقاش باغي يطلقني باغي يخليني هذيك ديال ما انا مجوجه ما انا مطلقه مده 3 سنين هو جرجر فيا ما يصير عليا ما عرفني لح ولكن ياك انت بغيتي تطلقي علاش درتي هكا؟ علاش درتي هكا انت؟ هو اللي بغى يطلق واخا واش مؤخرا دابا طلق ولا شنو؟ مؤخرا ما بقاش هو باغي يطلق ما بقى باغي يصرف عليا ما يصير عليا لا انا لولدهم شي دعايتو داكشي حكمت عليه المحكمه باش يحط المصروف باش عطى عليا الفلوس عقد الميلف مشيت جبدتو مشيت درت شي كاين الوكيل المالي تبعو شدو داروا عليا لا شعر شدو في الحبس حط لي فلوسي مشيت درت بيه انا دعوى طلاق للشقاق صدق حاط جوج المليون ونص في الطلاق للشقاق وحكموا عليه ب 17000 ريال اللي حطوها للدر خلص لي الكره 10000 ريال ديال الكروس ب 1000 ريال ديال شكرا لك ابو شرى بزاف لان عطيتينا بزاف ديال التفاصيل من الامور ديالك من نيت زاديتي تا رباتك داك البنت داك السيده اللي رباتك حتى لدابا تطلقتي. ايوا مستمعينا الافاضل اللقاء ديالنا ان شاء الله غادي يتجدد في الحلقه المقبله. تقبلوا تحياتي مصطفى الهرده مع تقبل تحيات عبد الاله بركات وراء الارسال المباشر سمير الليل الى اللقاء.